او حضرتك اكلك كان لاكن فيتامين اي. فيتامين اي ديفيشنسي بيعمل كريتينايزيشن يورينري اكسيجن. بص معايا المفروض ان اليورينري تراكت وان بيشتغل وعنين طبعا تكون في الكاليزيوم سيستم عنين الحتة دي لان رينا البرينكما ما هياش ترانزيشن ولا حاجة. رينا البرينكما ده اللي كان فيها رينا التوبيولز والفورمانس كابسول دي ملاش علاقة بموضوع ترانزيشن. بداية ترانزيشن الكنسيس والبلفس واليوريتر والبلادر اليوريسر. يعني بداية بتكلم على ترانزيشن الابيسيليا ما بتكلمش على البرينكما. انا بتكلم من اول البلف الكاليزيوم سيستم بالدهول يوريني الفلف. والمفروض ان الترانزيشنال ابيسيليم كريتينايز ولا نان كريتينايز؟ نان كريتينايز. قال لك حاجه فيتامين اي ديفيشنسي بيخلي الابيسيليم كريتينايز يعني تعمل له كراتين. والكراتين دايما بيحصل له سيبريشن زي اللي احنا بنقعد مع الاضياء. وانس الكراتين بلاك سيبريتد هتاكد از نيوكليس. النيوكليس دي في ترسب حواليها يورينري كونتنت بقى ترسب حواليها كالسيوم فوسفيت ماجنيزيوم تمام تعمل لحضرتك خاصه. فيتامين اي ديفيشنسي بيعمل كريتينايزيشن اوف ذا يورينري ابيثيليوم اللي المفروض يبقى نان. والكريتينايزيشن ده بيعمل حاجه كراتين بلاك بتسيبريت وتبقى فري في اليورين بتاكت از نيوكليس يترسب حواليها حاجات بتعمل لحضرتك ايه استو. طب ايه مشاكل تاني غير الدايت؟ عندك والله بقى نتكلم عن ميتابوليك ديستربنس. ان حاجه تكون عندك هايبر كالسيميا ومع الهايبر كالسيميا يبقى عندك حاجه اسمها هايبر كالسيوري مهسيرا كالسيوم في البلد دوعالي هيبقى الاكسكريشن اوف كالسيوم في اليورين هيعلى وساعتها يبقى اليورين سوبر ساتوريتد ويز كالسيوم. يبتدي الكالسيوم يترص ويعمل لحضرتك ايه حصل. اديني امثله حاجه تعرفوها الهايبر كالسيوم. اي امثله؟ هايبر فيراثايرويدزم صح غيره الدايوريتكس برولونج الدايوريتكس عايز اعرف غيره مال هايبر ثايرويدزم اوكي ها بس هي هايبر بار عفوا طبعا ايه خلاص اسباب الهايبر كالسيوم خلصت ساركويدوزس تمام برولونجد بيدري كامبنسي. الناس اللي مكسورين شافت فيه مرة واحدة تسيب 6 شهور او بلس البرولونجد بيدري كامبنسي بيعمل ديمينراليزيشن للعظم بيزود الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي يبتدي العظم يتاكل ويبتدي الكالسيوم موبيلايز من السيركيليشن مش البرولونجد بيد ريست تعمل لحضرتك سام سورت اوف اوستيوبروزس مش اوستيوبروزس سام سورت اوف دي مينراليزيشن للعظم. اوكي هناخدها مع بعض في العظم ان شاء الله في حاجه اسمها كومبليكيشن اوف برولونجد بيد تمام ريكامبنس مالجنسي وبعد ميتاستاسيس خلاص كل الكلام ده عن حاجه هايبر كالسيميا. انا هتكلم عن هايبر كالسيميا هو جاي لي كده في الكتاب الاولاني كان في موضوع احنا سيبناه لو تفتكر باراثايرويد موجود فيها طبعا هايبر كالسيميا بالتفصيل بالديفرنشال دياجنوز فالاسباب كتيره جدا. اوكي طيب ناخد حاجه تانية. قال انا حاكي بقى عند حضرتك مشكله في اليوريك اسيد ميتابوليزم يبقى عندك هايبر يوريسيميا خلاص او هايبر يوروكوزوريا يعني عندك السيرام يوريك اسيد عالي في البلط او اليوريك اسيد في اليورين عالي اللي يعمل هايبر يوريسيميا جاوب 12 حاجه طبعا غيره وانا برضو فاكر طبعا بعد العائل اللي جالي انا فقدت الميموري تمام الحمد لله حصل لي لوس اوف لونج تيرم ميموري بقى انا عايش على الشورت تيرم. فاكر الله اعلم من قبل الامتحان اللي عملته لكم كان حجيت كلكم انتوا عندكم امتحان هيماتولوجي مش كده معلش بيدليني في ناس في الامتحان اللي انا مجاوبه ده اللي انا صلحته واضح ان شفت لسه مذاكر هيماتولوجي في اسئله متجاوبه مش ممكن اللي هو ليه العنين بتوع الليفر ديزيز عندهم هيموستاتيك ديس اوردر. ناس كاتبه لي بقى مقالات فاكتور 2 و5 و7 و9 كانوا فيتامين كي ودخلوا في الانترنال تمام انفيفو ميكانيزم والانترنال يعني ده واحد يقول لك ده انا مذاكر هيماتولوجي بالتفصيل يعني سيمبلي كان موضوع فيتامين كي ديفيشنسي هايبوبروثرومبينيميا ده ناس كاتبه لي ايه وفاكتور 2 وفاكتور 7 وفاكتور 9 مع فاكتور ما اعرفش كام كانوا في يعملوا ايه ما ده واحد لسه مذاكر هيماتولوجي امبارح اللي بيكتب كده ده لسه مذاكر. اوكي وليه بلاد مالجنسي ما تقوليلي مايلو بروليفريتيف ديس اوردرز ما كل المايلو بروليفريتيف ديس اوردرز بيعملوا لحضرتك هايبر يوريسيميا البوليسايسيميا تمام واللوكيميا وكل الشله اللي محطوطه تحت عنوان في كتاب الهيماتولوجي مايلو بروليفريتيف ديس اوردر تمام من اكسسيف ديستراكشن اوف ذا سيلز والاكسس برودكشن كان في اكسسيف برودكشن اوف يوريك اسيد كانوا بيعملوا هايبر يوريسيميا. فبدا نقول بلاد مالجنسي ما هو بلاد مالجنسي صح ما اقول لك مايلو بروليفريتيف ديس اوردر ايه تاني يعمل لحضراتكم هايبر يوريسيميا كانسر كيموثيرابي لما تدي كيمو ثيرابي بيكل مالجنان سيلز بالهبل، طبعا ده بيعمل ديستراكشن نيوكليار بتاع مالجنان سيل، يطلع لحضرتك خلاص برين ميتابوليزم، يطلع يوريك اسيد. طيب ايه اللي يزود اليوريك اسيد في اليورين؟ انك تاخد يوريكوزوريك دراجز اللي هما زي الزيلوريك والالوبرينول والحاجات اللي بتسحب اليوريك اسيد من الدم وتنزله في اليورين، بتخلي اليورين سوبر ساتوريتد ويز يوريك اسيد كريستال، ودي ممكن تترسب وتعمل لحضرتك يوريك اسيد سبوت. يس طيب قال لك ممكن يكون المشكله بقى عند حضرتك في الاوكسالات، تمام؟ قال لك ما انت لسه قايل فوق في الدايت ان انت بتاكل حاجات فيها اوكسالات كتير زي المانجا والفراوله والطماطم. قال لك لا سيبك من الدايت، غير الدايت ايه المشاكل الطبيه اللي ممكن تعمل لحضرتك زياده في الاوكسالات كونسنتريشن في اليورين؟ دي عليا يبقى عند حضرتك ديزيز في التيرمينال اي. على فكره احنا الاوكسالات عندنا از نوت اسينشال اتول، الجسم مش محتاج الاوكسالات في اي حاجه خالص، لا غير ده مش زي الكالسيوم نهائي، وبالتالي كل اللي انت بتاكله في الاوكسالات احنا بناخده في المانجا والفراوله والكلام ده كله زي اللي المفروض يحصل له توتال تمام اكسكريشن وزاوت ابزوربشن. لو عند حضرتك ديزيز في الانتستين سبيسيفيكلي التيرمينال اي خلاص، يبقى انت ساعتها هتابزورب اوكسالات، المفروض ان الميكوزا اوف ذا جي اي تي از ديزايند نورمالي نوت تو ابزورب اوكسالات. وانس حضرتك هتابزورب اوكسالات وصل السيركيليشن الجسم لك انا مش محتاج، مش محتاج ومش داخل معايا لا في اي فيتامين ولا في اي هرمون، انا مش عايز اوكسالات خلاص ودي عليه، مش عايزه ودي عليه، يبتدي كل الاوكسالات اللي ابزورب من جي اي تروح لفين؟ تمام اليورينري سيستم، ينزل في اليورين، ساعتها يبقى اليورين سوبر ساتوريتد ويز اوكسالات كريستال، يعمل لحضرتك هايبر اوكسالوريا ويعمل اوكسالات ستور. يبقى انت لو عندك ديزيزز ديتيرمينال ايليوم تمام زي كرونز ديزيز تيرمينال ايليتس واتيفر والميكوزا از ان هيلثي، ده هيزود الاوكسالات ابزوربشن وبالتالي يزود الاوكسالات اكسكريشن في اليورين. كل الكلام ده انا لسه بتكلم على نوع معين واحد، ده انا بتكلم على برايمري ميتابوليك ستون اللي المشكله كانت عند حضرتك مش في اليورين سيستم خالص، المشكله كلها جايه فين؟ يا في الدايت يا اما في الميتابوليزم عند حضرتك في الجسم. من ضمن البرايمري بقى في رير تايب اوف ستون نادره جدا، حاجه اسمها سيستين ستون ودانسين ستون. المفروض ان السيستين والدانسين دول بروتين صح، والمفروض ان نورمالي الكدني بتعدي بروتين في اليورين ولا ده ما بيحصلش؟ دول ما بيحصلش، لو عدت يبقى في مشكله زي النيفروتيك سندروم او وات ايفر. حلو، النهارده انت لو بتعدي سيستين وزانسين في اليورين which are proteins and amino acids ويترسبها من حاجه خاصه، يبقى انت الكدني بتاع حضرتك سليمه ولا كدني بايظه؟ بايظه. يبقى انت عندك مشكله زي congenital anomalies، فاكرين السنه فاتت الاطفال renal tubular acidosis و فانكوني ديتوني ده؟ حضرتك طريان؟ مش عارفك مفيش ديتول. قلت نفس الغلطة تاني. بس هي عدت عند شريف، ما عرفش ما بيحصل فيه ايه. هتشوف بعض الحزة. اوكي الناس اللي عندهم congenital renal tubular defect مولودين من خلقه ربنا عندهم مشاكل في renal tubular reabsorption mechanism sometimes renal tubule بتعدي amino acid like cysteine and zincine يحصل لهم deposition في اليورين يعملوا cysteine stone او zincine stone but this is very rare this is extremely rare لا هي cysteinuria والzincinuria yes لا انا غير الهيموسيستينوريا بتكلم على مولودين بكونجنتال رينال تيوبولار ديفكت بحيث يعدي السيستين نورمالي في اليورين من غير ما يبقى عنده تمام هيموسيستينوريا يس يعملوا يعملوا طبعا طيب بالنسبه للسكندري ستونز بقى اللي هي الانفكت ستون كالعاده حاجه عشان تعملي سكندري ستون انا عايز الاتي اول حاجه انا حاجة تعملي اوبستراكشن صح يعني لازم يكون في يوريني سيستم في ستريكتشر في حاجه قافله واحد عنده سمايل بروستات بروستاتا هنا وضغط على اليوريثرا عامله ستيزس نمره 2 بعد الاوبستراكشن على طول بيحصل ايه ستيزس نمره 3 الاسيز بينفايتس انفكشن والانفكشن كان بيعمل حصاوي زي فاكر حضراتكم اول حاجه الانفكشن كان في بروفايد لحضرتك نيوكليس النيوكليس دي كانت عباره عن يا اما ديد بكتيريا يا ديد وايت بلاد سيلز مش كان في معركه اي طالما في انفكشن طول عمري بقول ان قتل المعركه من الطرفين بوساسهم اللي هم الديد وايت بلاد سيلز اند ديد بكتيريا ويل اكت اس في future nuclei for future stone. How destroyed urinary epithelium. لما حصل infection في urinary tract, some of the epithelium lining urinary tract بحصله shedding, necrosis. The necrotic urinary epithelium may act as a nucleus for future stone formation. نمرة 2, الانفكشن بيغير pH. فالحاجات اللي كانت soluble in a certain pH هتبقى non-soluble in a new pH. بمعنى اليورين normal acidic ولا alkaline؟ acidic. النورمال اليورين normally acidic. حلو, لما بيحصل فيه infection بيبقى alkaline. اوكي, وبالتالي content in normally soluble in acidic media it will never be soluble in alkaline media. تيجي تترسب in layer around the nucleus. نمرة 3, الانفلاماتوري اوكسيدات اللي هو الستيك فيست تنيشس بروتين. خلاص, ده الستيكي ماتيريال اللي بخلي الكلام ده كله يلزق في بعضه ويمسك نفسه كويس قوي, يعمل لحضرتك ايه حاصل. فالانفكشن عمل حاصل ان هو عمل لحضرتك الاتي بروفايد النيوكليس, غير البي اتش فخلك كونتنت نو مور سوليبل فتره سبت. نمرة 3, عمل لحضرتك انفلاماتوري اوكسيدات, ده اللي مسك الحاجات دي كلها في بعضها وخلاها لازق وعملت لحضرتك ايه ستون. كانت ايه اشهر اورجانيزم في الجول بلابر؟ الايكولاي, تايفويد باسيلاي, والستريبتوفيكاليس. النهارده الاورجانيزم المشهورين في الرينال تراك اجين الايكولاي طبعا مشهوره جدا, بس هزود عليها بقى جديد كليبسيلا والبروتيس. تمام, والكليبسيلا ان بارتيكولر يوريا سبليتر, تعمل سبليتنج ليوريا ودي اللي بتخلي اليورين الكالاين. الاورجانيزم طبعا مهمه بالنسبه لك, زي ما كانت الاورجانيزم مهمه جدا في الجول بلادر برضو الاورجانيزم يو تي ستون مهمه ممكن تسالوا عليها. اوكي, انا يهمني النهارده هنا البروتيس والكليمسيل لا ان اديشن تو ذا كلاسيك اللي انتوا عارفينهم ايه كلاس. يبقى حصل بينا التراكت تبقى حاجه من اثنين, يا اما برايمري ميتابوليك ستون اللي هي المشكله بتاعت عند حضرتك في الدايت او ميتابوليزم, او سكندري انفكت ستون. اللي انت فهمتوه مني بقى بالكلام ده الميتابوليك ستون بتحصل في اسيد كيرن ولا في كلام جيرن؟ الميتابوليك ستونز نورمال اسيد كيرن, لان اليورين كان نورمال ما كانش فيه انفكشن ولا فيه اوبستراكشن ولا حاجه. وال ذا سكندري انفكتد ستون لازم تحصل في الكلاين يورين. اوكي, النقطه اللي بعد كده في الدسكشن, عملوا نظريه اسمها ذا ميكانيزم او ثيريز اوف ستون فورميشن. اتس اوكي, نشوف الثيريز بتقول ايه. طبعا وانا تاني عارف اللي فات ده كله بادي بالستونز, انا ده امبورتنت شويه انه اكس راي وجارز واللي انت عايزه كل حاجه. المسالك ايه عباره عن حصوه, يعني هو شغل المسالك ايه كله غلط. الناس كلها بتشكي يقول لك عنده حصوه في الكلى, حصوه في الحلق, حصوه في المثانه, والسكن على طول التيومرز. يعني شغل المسالك مين دي كلها عباره عن حصوه. في السيريز قدام حضراتكم في اللي هي بتاعه الميكانيزم اوف ستون فورميشن, قال لك اول حاجه ما تيجي تعمل حصوه, قال لك غالبا انت اول حاجه عملتها عملت نيوكليشن, يعني بروفايدنج ان نيوكليس. واراوند ذيس نيوكليس حضرتك عملت ماتريكس فورميشن, عايز اقول لك ان انت عملت شبكه. الماتريكس ده اتعمل من كيميكال سابستنس موجوده في اليورين, بس هو السؤال هل الكيميكال سابستنس في اليورين دي زي المنجنيز تمام والمغنيزيوم والتريس اليمنت نورمالي بريزنت عشان تعمل شبكه؟ قال لك لا, ربنا عمل لنا نورمال حاجه اسمها انهبيتورز. ديز انهبيتورز بتعمل ديستراكشن اوف ذيس كيميكال سابستنس او الباوند. انا عايز اوصل ان حضرتك عمرك ما هتعمل ماتريكس فورميشن الا في وجود النقطه الثالثه اللي هي ابسنس اوف نورمال انهبيتور. وتبص انا عندكم في الكتاب النقطه النمره 2 كانت ماتريكس فورميشن. ذيس ماتريكس فورميشن نورمالي will never be present. طول ما النورمال انهبيتورز ربنا خليهم موجودين, ذيس انهبيتور بي بريفنت ذيس سابستنس انها تعمل ايه ماتريكس. يبقى انت عمرك ما كنت هتعمل ماتريكس الا لو كان النورمال انهبيتور اوريدي كمان ايه ابسنت مش موجودين. والونج ذيس ماتريكس الشبكه دي هي اللي هتصطاد الكونتنت من اليورين. بمعنى عايز اقول لك ايه, ان ودين ذيس ماتريكس الاوكسالات كريستلز والكالسيوم كريستلز واليوريك اسيد كريستلز الشبكه دي هتصطادهم تبقى تعمل لحضرتك الحصوه. ده منظر ده مايكروسكوبي, المنظر ده مش جراس. اوكي, كان حضرتك بالظبط ميه رميت فيها شبكه وتصطاد بيها سمك. يعني انت بترمي بالتالي اول ما اقول لك اي حصه تعمل فينال تراكت, انت اديت نيوكليس اراوند ذا نيوكليس هيك عملت شبكه ماتريكس. بس ديس ماتريكس كانت عمرها ما تتعمل الا لو انت النورمال انهبيتور ربنا خلقه مش موجودين نتيجه ان انت لاكن دير سابستنس ان يور دايت مثلا, لان ديس ار كيميكال سابستنسز. تمام. وانس اتعملت لحضرتك الماتريكس، الماتريكس دي بتصطاد من اليورين كريستالز بتعمل لحضرتك حصر. اخر حاجه في السيري قال لحضرتك ايبيتاكسي. قال لك ايه حكايه ايبيتاكسي دي؟ قال لك الكريستالز اللي ليها نفس المورفولوجيكال سابستنس يعرفوا يرصوا بعض جنب بعض، وده قدر يفسر لحضراتنا ليه عندنا حصاوي ميكسد مع انها برايمري. اسمعني كويس في الحته دي، المفروض ان الحصاوي الوحيده اللي ممكن تكون ميكسد في الجينري سيستم هي السكندري انفكتد اللي انت عملت فيها نيوكليس وترصب حواليها بقى لير كالسيوم ولير فوسفين، هتطلع عمرها الانفكتد هي مين؟ الميكسد. قال لك ينفع البرايمري تكون ميكسد؟ قال لك لا، طول عمر البرايمري مش ميكسد. بدل انت في البوليستون تقول ايه؟ بيور كوليستيرول، بيور بيجمنت. المفروض النهارده تقول ايه؟ بيور اوكزاليت، بيور يوريك اسيد. قال لك لا بس ثانيه واحده، احنا سامتايمز عندنا كالسيوم اوكزاليت ستون. قال لك ايه اللي جاب الكالسيوم على الاوكزاليت؟ مع ان دي مش ميكسد انفكت ستون. قال لك يبقى الايبيتاكسي. عايزين يقولوا ايه؟ بيقول لك سي لو لونها اسمها بالاحمر دي، لو ده المورفولوجيكال ستراكشر اوف اوكزاليت ستونز، لو المورفولوجيكال ستراكشر اوف كالسيوم كريستلز نفس المنظر، فايه فرصه بعد ما نرسم الكالسيوم بلازر اهو، يعني تيجي كده عايز اقول لك ان الشكل الهندسي للكريستال بتاع دي مع دي طلع متطابق بحيث ان هم عرفوا يركبوا بعض تمام على بعض بالمنظر ده، فده اللي هم سموه ايبيتاكسي. ده اللي قدر تفسر لحضرتك اداثيوري طبعا there is no proof على ده، ان ده ليه اللي خلى في البرايمري ميتابوليك ستون يبقى عندي ميكس زي كالسيوم اوكزاليت كالسيوم تمام فوسفيت اند سو اون. قال لك ان المورفولوجيكال ستراكشر اوف سيرتن كريستلز بقى لوكينج تمام، ده مورفولوجيكال ستراكشر اوف اذر كريستل بحيث انهم يعرفوا يرصوا بعض هندسيا جنب بعض ويركبوا على بعض، فعرف يعملوا المنظر ده. فده اللي طلع لحضرتك في البرايمري ميتابوليك ستون بدل ما تبقى بيور اوكزاليت تبقى كالسيوم اوكزاليت اند سو اون. الماتريكس انيشيشن عمره كان هيحصل يا ليلى الا الامس في النورمال انهبيتور، يعني فاكتور نمره 3 لازم يجي قبل فاكتور نمره 2، ده لازم. عمر ما يبقى فيه ماتريكس فورميشن الا ان ابسنس اوف نورمال تمام انهبيتور. بس هو للاسف الكتاب الوزاره كاتبينها بنفس الترتيب، فانا هتطلب نفس ترتيب الكتاب الوزاره عشان تبيع في الامتحان دي نفس الترتيب اعرف من بذاكر الكتاب الوزاره. ما هو العقل واللوجيك كان لازم النمره 3 تيجي قبل النمره 2 لما تيجي تتكلم، بس احنا منتظرين الكتاب الوزاره. يعني ممكن احط نيوكليشن وفي النيوكليشن وزاوت ماتريكس فورميشن مش هتعمل ستوب، وعدم وجود انفكشن نيوكليشن في وجود انفكشن يعمل حصوه. الكلام ده كله في السيرف ستون فورميشن متكلمين كل ده على البرايمري ستون ان هم الغالبيه السيرز دي محطوطه للبرايمري، اصل السكندري مش محتاجه سير، السكندري معروفه ان الانفكشن اداك نيوكليس وغير البي اتش، والبي اتش خلت الكونتنت بدل ما كانت سوليد بقت نون سوليبل فترسبت، فالميكانيزم of secondary stone formation infected معروف، ما كانش محتاج اي سير ولا explanation. فما حطوا سيروز الاكسبلانيشن اتحطت for the mechanism of primary تمام stone formation which is still theory. هو الانوان قال لك ايه؟ theories for stone formation، ما قالش ان this is the true mechanism. هو بيقترح حلو. بعد كده ضم حضراتكم بقى types بتاعت urinary stones، ده الكلام المهم. ضم حضراتكم في الجدول في اوكزاليت وفوسفيت يوريك أسد ستون وسيستيم ستون، الوحيدة اللي في الجدول ده اللي ميكسد انفكتد هي نمرة 2 اللي هي الفوسفيت ستون. يبقى نمرة 2 هي دي الوحيدة اللي انفكتد ميكسد، يعني عايز اقول كلمة تانية هي دي الوحيدة اللي اتعملت في الكلاين يوريك. الأوكزاليت ستون نمرة 1 في الجدول، واليوريك أسد ستون نمرة 3 في الجدول، والسيستيم ستون 4 في الجدول، دول كلهم اتعملوا on top of normal urine، يعني اتعملوا on top of acidic urine، لان في الثلاثه دول اليورينري سيستم كان سليم مفيش فيه مشكله. انت في الاوكزاليت ستون او اليوريك اسيد ستون او السيستين ستون كان عندك ميتابوليك ديستربنس، اليورينري سيستم ما كانش فيه اي مشكله. الوحيده اللي اتعملت في انفكتد الكلاين يورين هي مين؟ نمره 2 الفوسفات. حلو، برضه كالعاده كل حصوه في دول يهمني فيها حاجه او اثنين والباقي كلام فارغ، سنجل ومالتيبل لارج وسمول مش انا اتكلم فيه. الاوكزاليت ستون بصوا لي كويس قوي، اهم حاجه في الاوكزاليت بتروح عمرها ليها سبايكي ماميليتد سيرفيس تمام، وعشان ليها سبايك ميليت سيرفيس يبقى اشهر حصوه بتعمل لحضرتك بين during migration لما بتتحرك تحرك من الكدني تنزل بلادر وهي بتتحرك ليها سبايكس تجرح، واشهر حصوه تعمل هيماتوريا هي مين؟ الاوكزاليت، لان ليها سبايكي ميليت سيرفيس. الحصوة نمرة 2 اللي هي الفوسفات بيسموها تريبل فوسفات، قال لك ما ده طبيعي، قال لك اصل فيها فوسفات تمام ومغنيسيوم خلاص وامونيا، قال لك ما هي انفكتد وطول عمر انفكتد صنع معموله لايرز لاير ولاير ولاير، ما لازم تطلع مش بيور فوسفات، لازم تطلع تريبل فوسفات. انت بالاصل بتقول ان دي حصلت في انفكتد الكالاين يورين، والانفكتد ستون عمرهم مش بيور ستون، دي ار ميكسد ستون. المشكله الثانيه ان الفوسفات ستون سام تايمز بتاتين فيري لارج سايز، ولما بتتعمل في الفيلم كالسيال سيستم لو انت عندك ستريكتشر يوريتر مثال، بتاخد منظر الفلبس والكالسس كده، يعني تاخد منظر الكالكس والفلبس مكان الحاجة كان اسمها ستاج هور ستون اللي هي عاملة زي أرض الوعل الستاج هو الوعل مش الغزال، في فرق بين الغزال والوعل، الوعل اللي هو فيه كذا بتاع طلعين بيتشعبوا وقرونه متشعبة كتير، ديز ستاج هور ستون يعني ايه؟ لا ليه؟ هي بايلاترا؟ هي بايلاترا؟ ماشي بس عندك تاني شغلات. اوكي انت عشو دي انوري بانت عايزة تكون at the same time سيمتيني سيمتيني سيمتيني سيمتيني اوكي؟ اللي انا كنت عايزه تاني في الفوسفيت ستون نمبر وان زمانت الحركة ما بتحصل في infected alkaline urine نمرة اتنين ما هيش pure phosphate it's a triple phosphate. نمرة تلاتة sometimes بتأتينا very large size في البلفيكال سيل سيستم وتاخد منظر البلفيكال سيل سيستم وتعمل منظر اسمه ستاج، ده انا يمكن رسم لحضراتكم فوق على جنب فوق الجدول رسمها اللي هي الستاج هور تمام ستون. يمكن هي الوحيده اللي ليها نيوكليوس ولاميا في الكات سكشن، تقولي طبعا مش انفكتد ستون، يعني انت بقول لك لو جبت منشار وقسمتها نصين وفتحتها وبصيت عليها مايكروسكوبيك هتلاقي الفوسفيت ستون دي ليها نيوكليوس وليها لاميا، قال لك طبيعي ما انت قلت ان الانفكتد ستون طول عمرهم هي ليهم نيوكليوس وليهم لاميا. الاوكزاليت ستون لو انت قطعتها ما تلاقيش فيها نيوكليوس ولاميا لانها ما اتعملتش از ميكانيزم اوف سكند، دي معموله از ميكانيزم اوف تمام برايم. اليوريك اسيد ستون الثالثه الستون الرابعه ما فيهمش اي حاجه سبيسيفيك، يعني انا ما عنديش حاجه ذات قيمه اقدر اتكلم عليها في الاثنين كل موجود في الجدول كلام ثابت. اكمل كلامي. النقطه الثانيه عايز اقول عليها ان معظم حصائل اليورينري تراكت تمام ريجيو اوبيك 90% فما فوق من اليورينري تراكت ستون ريجيو اوبيك. كده وصل لحضراتكم معلومه ان 90% من حصائل اليورينري تراكت هتبقى ميكسد ويز كالسيوم. اللي انا عايز اوصله ان احنا ما عندناش بيور اوكزاليت ستون، انت لو عندك بيور اوكزاليت ستون كانت تطلع ريجيو لوسنت ولا ريجيو اوبيك؟ ريجيو لوسنت. لو عندك بيور يوريك اسيد ستون تطلع ريجيو لوسنت، بيور سيستين ستون هتطلع ريجيو لوسنت خلاص. انما كون ان معظم اليورين تراكت ستون انت بتقول 90% فما فوق بيطلعوا ريجي او بي، انت عايز تقول ان الغالبيه دايما كلهم فيهم ايه؟ كالسيوم. يعني غالبا عمرك ما حكمه هتلاقي حاجه اسمها بيور اوكزاليت ستون، هتلاقي كالسيوم اوكزاليت، هتلاقي كالسيوم فوسفات كله فيه كالسيوم، عمرك ما هتلاقي نادرا ما تلاقي تمام بيور سيستين ستون هتلاقي فيها كالسيوم معاها سيستين. اوكي طالما انت 90% عند حضرتك ريجي او بي يبقى 90% من حصائل اليورين تراكت اوريدي ميكسد ويز كالسيوم، لان مفيش اي حصوه في الدنيا ممكن تكون ريدي اوبيك الا لو كانت ميكسد ويز كالسيوم. يمكن اقلهم على الاطلاق انها تبقى ميكسد ويز كالسيوم اليوريك اسيد، وعشان كده اشهر حصوه دايما بتطلع ريدي لوسنت هي اليوريك اسيد ستون. اليوريك اسيد مورفولوجيكلي ما بيركبش مع كالسيوم كتير، اوكي بالتالي الغالبيه العظمى من 10% يعني الحصائل اللي بتلاقي هتطلع لك في الاشعه ريدي لوسنت توقع ان ال 10% دول كلهم تنجد تحت كاتيجوري واحده اللي هي مين؟ يوريك اسيد ستون. انما الكالسيوم تمام بيور كالسيوم تطلع ريدي اوبيك، اوكزاليت قال لك انسى بيور اوكزاليت غالبا كالسيوم اوكزاليت، فوسفات انسى انها تكون من غير كالسيوم هتبقى كالسيوم فوسفات وده اللي خليهم كلهم ريديو تمام اوبيك. اوكي الوحيده اللي فيها نيوكليوس ولامينا هي مين؟ فوسفات. والوحيده اللي اتعملت في انفكتد الكالين يورين فوسفات، والوحيده اللي هتبقى تريبل تلات حاجات مع بعض يمكن اكتر كمان من ثلاثه هي برضو الفوسفات. اوكي ايه سؤالك كده ليش معنى ما فيهاش نيوكليوس مع ان احنا قلنا في اول حاجه سيوري سيوري سيوري سيوري, سيوري. سيوري سيوري مقدم سيوري ماشي. لما احنا قلنا مفيش ده مش عارف احنا فاضيين اوكي مفيش ليه بس ده هم ما شافوش هم بيحطوا سيوري لو شافوا كانوا قالوا ايفيدنس لو مش شفنا فعلا ليه ده مفيش ليه ممكن يبقى غلط ده هو ما قايلين كده خالص ناقشهم بقى غلط ولا غلط مش نظريه يعني دي نظريه لجانب حطينا وانا بنقول لك زي ما هي انما البرايمري لا طبعا ما فيهاش نيوكليوس بقول لك سيوري الناس كانوا برده كانوا محترمين ما لهوش ايفيدنس او مالوش ميكانيزم او برايمري قال لك فيل ميبي رايت ميبي عمر بس حضرتك فاكر الجمله على الكاس اللي اليوريك اسيد يركب مع الأوكسالات، ما يركبش مع الكالسيوم، الكالسيوم يركب مع الأوكسالات. يعني الأوكسالات يعني مشترك بيركب مع كله. ممكن في الكالسيوم بيبدأ فيها كريستال أو اليوريك اسيد، إنما اليوريك اسيد صعب أوي يركب مع الكالسيوم، عشان كده معظم اليوريك اسيد ستون أريجيو لوسينج ستون. الحته اللي انا خلصتها دي لوحدها جت عندنا قبل كده كذا مره سؤال etiology and types of urinary stones، يعني اول صفحه دي لوحدها سؤال وش وضغط. السؤال جه عندنا قبل كده مرتين في اخر خمس سنين etiology given account on the etiology and types of urinary stones، ده اجابته اول صفحه. الايتيولوجي دي من اول الدايت والميتابوليك والكلام من ده كله والتايبس هو الجدول، يعني كان اول ورقه لوحدها دي كده سؤال etiology and types of UT stones. نخش بقى في الشق التاني لحد فتساعدوني فيه، ما تبصوش في الكتاب. بعد اذن حضراتكم من تفكيركم المنطقي العلمي جدا البحث اللوجيك، what about the possible complication of urinary tract stones؟ هيماتوريا واحد بروح عليه بس واحده واحده. obstruction ممكن طبعا انها تبقى impacted في اي حته، وكلمه obstruction تحمل معاني كتيره. obstruction ممكن يعمل حاجه باك بريشر، يعني انت ممكن تتكلم على هيدروريتر هيدرو على حسب كمان انت واقف فين، واقف يوريتر ولا واقف. يبقى انا عندي هيماتوريا وعندي obstruction، obstruction ممكن ينتج عنده باك بريشر تشينجز لايك هيدروريتر هيدرو فروز. ممكن الobstruction لو جاي عند اليوريثرا هنا يعمل لحضرتك يورين ريتنشن، لو الobstruction بايلاترال في اليوريتر كان يعمل حاجه خدناها مع بعض اسمها انوريا. فعلى موضوع الobstruction انت ممكن تكون انوريا، ممكن تكون ريتنشن اوف يورين، ممكن تكون باك بريشر تشينجز وهيدروريتر هيدرو نيفروز. كل الكلام ده ممكن يندرج تحت موضوع الobstruction ان اديشن تو هيماتوريا. انا سمعت كلمه في النص بتاع المايجريشن صح، ده انا مش هكلمها في مايجريت، ممكن كده بديها حصوه في الكلى وبعد شويه تبقى تحصوه في البلادر لانها مشيت من ونزلت تحت. اوكي اذا فورين بودي اي حصوه اذا فورين بودي انفايتس تمام انفكشن صح، غير كرونيك ريتيشن انتج عنه مالجنا ترانسفورميشن بس ده على لونج تيرم خلاص، which is not that common بس ريبورتبل مكتوبه ريبورتبل خلاص، ان مع الستونز على لونج تيرم سنين وسنين وسنين مع الحك مع الحك مع الحك مع كرونيك ايريتيشن ممكن تدي عند حضرتك ميتا بلاستيك وديس بلاستيك تشينجز في الابسيليوم يعمل لحضرتك مالجنا ترانسفورميشن. يبقى تاني what about the possible complication of UT stones infection hematuria obstruction back pressure like hydrated nephrosis urine retention anuria migration تمام chronic irritation وتعمل malignant transformation. these are the complications لكل دلوقتي انا بتكلم على الستونز كلها، انا مش محدد كلامي على renal ولا ureter ولا bladder، كلام لغايه دلوقتي كلام عام complication of UT stones تمام. ايوه يا احمد اتفضل. ممكن تعمل لا صح يبقى الحصوه هي اللي جت في الباوتش مش هي اللي عملت الباوتش. طيب سؤال تاني لحضراتكم لما تبصوا في الكتاب، what about the possible clinical presentation اي واحد عنده UT stone apart from picture of complication؟ عشان ما حدش يقول لي complication تاني. pain صح مرافع عليك، والبين كان ليه تفصيل وجدول في اول صفحه في الكتاب ده خدنا معاه في اول حصه. يعني هي لو رينال ستون هيبقى رينال بين، لو يوريتريك ستون اتس يوريتريك بين، بلادر ستون تبقى بلادر بين، والبين كان ديسكرايبد بيفور. يس يس يس يس يعني على حسب سؤال في الامتحان اتس رينال ستون ولا يوريتريك ستون، يبقى ذا بين شود بي ديسكرايبد اكوردنج تو ذا سايت اوف ذا ستون. فبين ده واحده واثنين بيكتشر اوف كومبليكيشن، الثالثه الاخيره عليا ان معظمهم كانوا اسيمتوماتيك سايلنت وديسكفرد اكسيدنتلي ديورينج روتين انفستيجيشن. واحد بيعمل سونار لحاجه ثانيه يقول انت عندك حصوه في الكلى، انا عندي حصوه في الكلى دوه حاجه تشكيش، يقول لك لا خالص لا، ولا عندك وجع في جنبك لا، طب حرقان في البول لا خالص لا، مش بالعافية يعني بس خلاص عندك حصوف الكلى ده انت عارف مش خالص زي بالظبط بتوع حصاوي المراره، مش كان اول حاجه رفع حصاوي المراره سايلنت ديسكفر اكسيدنتال ديورينج لما كنت انا بتريق ساعتها بقول حتى ايفن ما بتريقش ما دي حقيقه. واحده بتعمل انتي نيتال كير عند دكتور انسى بتاعها وبتعمل سونار على البيبي يقول لها يا فندم حضرتك عندك حصوف المراره، تقول له انا يقول له انا لقيتها بالصدفه، انا بعمل بالصدفه، ده مش موضوع، ده موضوع جراحه، بس انا بقول لك للعلم بالشيء ان انا لقيت عندك حصوه في المره او عندك حصوه في كده عشان تبقى عارفه الدنيا. بس انما انا اصلا بعمل انتي ميكر، اوكي؟ يعني كان الكلينيكال بريزنتيشن في دي ستونز هم ثلاثه، ما فيش غيرهم، يا سايلنت يا بين يا بيكتشر اوف كومبليكيشن. يس للاسف خلي كلنا نسمع عمليه اكس راي دلوقتي عشان نكمل. السؤال الرابع والاخير لحضراتكم، عمري ما بص تبع بالظبط، تعملوا ايه انفستيجيشن واحد عنده حصيله رينال تراك؟ طبعا انا طول عمري بحب اسمع الانفستيجيشن لابوراتوري راديولوجيكال انسترومنت، لابوراتوري يورين اناليسيس طبعا، كيدني فانكشن تيست دول اسينشال، مفيش كلام في رينال تراك من غير ما تحطوا دول، يورين اناليسيس وكيدني فانكشن تيست، غير بلاد كيمستري. برافو عليك، انا عايز اشوف السيرم كالسيوم في البلاد، سيرم يوريك اسيد في البلاد. ما انت عمال تقول لي هايبر يوريسيميا وهايبر كالسيميا وهايبر ما اعرفش ايه، يبقى انا يهمني انك تحط لي بلاد كيمستري، انا عايز اعرف سيرم كالسيوم في البلاد، سيرم يوريك اسيد في البلاد، تمام؟ عايز اشوف الكلام ده في اليورين كمان، اليورينري كونتنت اوف ذا كالسيوم، اليورينري كونتنت اوف ذا اوكزاليت، اليورينري كونتنت اوف يوريك اسيد. ان اديشن يهمني اعرف البي اتش بتاعت اليورين، لو اليورين الكالاين يبقى انت عندك اكيد فوسفيت سكور، اوكي؟ ان اديشن تو ذا كيدني فانكشن تيست، ان انت حاطط فوق في الكومبليكيشن باك بريشر تشينجز هايدروليتر هايدرو نيفروزس. فلابوراتوري انا عايز بلاد كيمستري، عايز يورين اناليسيس، وعايز من حضرتك كيدني فانكشن تيست. راديولوجي طبعا كلينيك اكس راي، تلاقي ايه الحاله 90% فما اكثر من يورين تراكت ستون الراديو اوبيك. طيب وال10% راديو لوس اجيبهم ازاي؟ هتعمل اي فيو، وساعتها ما تعمل اشعه بصبغه هيبانوا از فيلينج، ده انت كمان محتاج السبب بين حاجه، محتاج السبب عشان يورك كومبليكيشن. فلو حتى عندك راديو اوبيك ستون وعايز تعرف عامله هيدروتر هايبر فلوس، هتعرفها ازاي في كلينيك اكس راي؟ محتاج تعمل اي فيو، او مش عايز تلعب بالصبغه ومش عايز تبقى انفيزيف وخايف من الصبغه ومشاكل الصبغه، يبقى تعمل الترا سام. طيب واحد عنده حصوه من زمان زي ستاج هورن زي دي، حضرتك شاكك انها بوظت الكيدني دي خالص، ان دي كيدني ذا نون فانكشن كيدني، وعايز تطمن الكيدني دي فانكشن ولا نون فانكشن، ايه الانفستيجيشن اقدر اعملها عشان اعرف ان كان عندي وان كيدني فانكشن ولا لا؟ يس ريدو ايتوبيك سكان. النهارده انت لو عملت راديو ايستوبيك سكاننج المفروض ان بياخد الايستوب رينال بارينكي، وهتصور هنصور بجنب الكاميرا زي الثايرويد سكان زي ما كنا بنحكي فيهم ايام تكنيشن 99 في الثايرويد. حلو، دي لو فانكشننج هتاخد راديو ايستوب، لو نون فانكشننج هيطلع لك واحده والثانيه مش طالعه خالص. يبقى النهارده اي فيو باك تو اسس ذا فانكشن اوف وان كيدني، تمام؟ يبقى الحل الوحيد انك تعمل راديو ايستوبيك سكاننج. ليه؟ اليورين واليوريا والكرياتين عمرهم ما كانوا ياسس الفانكشن اوف وان كيدني. طب حضرتك بتجيب يورين، طب يمكن عندك كيدني واحده بس اللي شغاله، ما انت بكيدني واحده تجيب يورين، ولو عندك كيدني واحده شغاله ما انت عندك نورمال يوريا ان كرياتين، ده انت بربع كيدني تمنتين نورمال لايف، يعني ربنا عامل لنا كل واحد فينا واحده وثلاث ارباع ريزيرف. انت تعيش حياتك الطبيعيه ب 250 الف نفرون، كل كيدني مليون نفرون، يعني ربنا عامل واحد وثلاث ارباع مليون نفرون ريزيرف. انت 250 الف نفرون لو عملت لك كيدني فانكشن تيست في البلاط هتطلع نورمال، وده انت عندك ايه كيدني ونص مضروبين كمان، تمام؟ فالحل الامثل ان انا عشان اعرف سبليت كيدني فانكشن او عايز اتفرج على كيدني لوحدها دي شغاله كويس ولا لا، يبقى راديو ايستوبيك تمام سكان. طبعا الحصوه الوحيده اللي ممكن تبوظ كيدني على لونج تيرم هي الستاج هورن، الحصوه الثانيه الصغيره ما بتبوظ كيدني الا بقى العمر ابستراكشن وباك بريشر، انما حصوه كبيره بهذا المنظر ان هي مجرد بلبيك السيل سيستم وقافله مخرج الكيدني، دي الوحيده اللي ثابت كام سنه تبوظ لحضرتك ده بارينكيما على ناحيه، ونحتاج مني راديو ايستوبيك سكان انسترومنت دي بتخلص. تعود معي اقطع شابتر اسال خلصت انفستيجيشن اسال العنوان بعديه عشان يبقى ايه قطعيه على بعضها. تعملوا ايه انسترومنتال انفستيجيشن؟ سيستوسكوب. طبعا سيستوسكوب يفيد حضرتك في حالات واحده بس، لو كانت الحصوه في البلادر او في اليوريس، سيستوسكوب عمره ما يجيب لحضرتك يوريتيريك ستونز ولا هيجيب لحضرتك رينال ستونز، يبقى لو انت شاكك انها اتس بلادر ستون او يوريستر ستون سيستوسكوب، تمام؟ ممكن اعرف حاجه الاندرلاين كوز، ممكن يكون في تيومر قافل وده اللي عمل ستيزس وانفايتس انفكشن، يعني سيستوس في غير ما هيوريك حصوه ممكن اعرفك ايه الاندرلاين كوز اللي عمل الحصوه دي ات ذا سيم تايم. سؤالك ايه ده؟ انا عملت اي فيو برضه بس مفيش حاجه عن الجيني بين كده. لا بس انت الاي فيو عندك فيه مشاكل كتير، الاي فيو ليست اوف كونترا انديكيشن، انفكشن از كونترا انديكيشن فور اي فيو، اوكي؟ سنسيتيفيتي للدايز كونترا انديكيشن اي فيو، تمام؟ لا لا راديو اكتيف ماتيريال ما فيهاش حاجات دي. ايوه عارف منين دي، بتعمل لهم تيست على نفس اللي عنده انفكشن كونترا انديكيشن، اللي عنده باد كيدني فانكشن از كونترا انديكيشن، هو بيجيب يورين اللي عنده bad kidney function serum urea and creatinine is a contraindication. أكيد عملت منومات كده كده فاشل بايظة كده مش عامل له الاثنين بايظين بليز. في فرق بين بان كيدني فانكشن وفي فرق بين كرونيك رينال فيلر زي ما في فرق واضح جدا ما بين هايبوثايرويديزم وميكسيديما. هايبوثايرويديزم this means thyroid insufficiency. ميكسيديما ما فيش تي سي بي تي 4 خالص. بان كيدني فانكشن ما تعنيش كرونيك رينال فيلر. اتس ديجريز ما فيش في الحاجات دي ابيض يا اسود. ما فيش حاجه اسمها انت نورمال او كرونيك رينال فيلر. في باد بعدين في كرونيك رينال فيلر او رينال فيلر عامه. في هايبوثايرويديزم وفي ميكسيديما يعني في thyroid insufficiency في renal insufficiency وفي renal failure. I mean renal insufficiency ما اقصدش renal failure. اللي عنده renal failure documented وانا لسه مستني واحد عنده chronic renal failure بعرف وبيغسل لما لسه هقول له انت محتاج تعمل IV ولا تعمل سرجة ونعرف عنده chronic renal failure. اوكي احمد بس الاول عشان افهم سألني وانا اعرف ايه يوريتروسكوبي موجود بس هتعمله عشان خاطر حصل اكسبنسيف انفيزيف و الثيرابيوتيك. الثيرابيوتيك احسن شيل بيه حصوه يعني لما تخش تتفرج على الحصوه وتطلع ملهاش لازم. انما لو انت عارف من الاول خالص بتعرف ايه النهارده يا احمد ان الحصوه دي تتشال بمنظار اصل هي كريتيريا يبقى انت عارف من قبلها خلاص يبقى ساعتها تستنى انك تعمل يوريتروسكوبي عشان تشيل الحصوه. انما الكريتيريا ما كانتش فولفيل هتعمل بقى منظار عشان تتفرج وتخرج يا فرحتي على ايه؟ على حصاوي 90% منها ريدي اوبيك بتبان في البين اكس راي. ما تقول واحده انا عملت يوريتروسكوبي عشان اتفرج على الحصوه يقول لك طب يعني ما كانتش باينه في البين اكس راي. هتقول لك كانت باينه بس كان ليا مزاج. انت كان ليك هدف ثاني بقى انت بتعمل يوريتروسكوبي فور انذر انديكيشن فور ذا سيك اوف ذا دكتور نوت فور ذا سيك اوف ذا بيشنت. هات محتاج منظار حالي ده لازم الحصوه دي ما تشخصها الا بمنظار حالي. اوكي اها اه تبقى لك سنه تعمل لك كونستراكشن تعمل ستيز انفايتس انفيكشن لك حصل معاك في الاول كانت اسيد ديكوريتور بعد او كلام اي اتفضل صحان لا ما فيهاش غمز. بص احنا حبايب وكله بس انت ما بتعرفنيش انا بقلب ببقى فيري باد وانا كمان واقف على رجلي وانا تعبان على الاخر يعني انا واقف بالعافيه وبشرح بالعافيه يعني انا مستني حد بس يعمل لي كده ما يبقاش انت خليها تيجي من حد تاني. اوكي تكنيش بنستعمل تكنيش بنستعمل حاجه تانية اسمها دامسه دي ام اس اي اي كيدني فانكشن فيها. بس لو بتسالني ايه ريديو اكتف ماتيريال احنا بنستعملها في الكيدني بنستعمل التكنيش 99 بنستعمل حاجه اسمها دامسه دي ام اس اي دامسه سكان. زي ما انت كنت في السايرو بتستعمل تكنيش او بتستعمل ريديو اكتف ايوه دي انت ما تقولي ساكته ليه خضيتي كده ليه يعني في ثايرويد كان في تو تايبس اوف ريديو اكتيف ماتيريال ريديو اكتيف ادينا تكنيشن في الكيدني تكنيشن دامسه دي ام اس اي. اوكي يعني هي المفروض عشان حاجه اسمها يس يس عشان انت عندك صبغه اي في ريديو اكتيف ماتيريال بمعنى صح فهي هتوصل للكيدني عن طريق بلاد والكيدني هتعمل لها اكسكريشن فتاخدها وهتحط العين على جاما كاميرا لان ريديو اكتيف ماتيريال ما بتصورش الكاميرا عاديه فهتبان لو واخده هتبان مش واخده مش هتبان. واحنا كنا بنستعمل ريديو اكتيف ماتيريال في الليفر ايه اللي في حد يفتح بقه ايه يا ساره كان ايه محدش يفتح بقه هي اللي تتسال بس ايه ريديو اكتيف ماتيريال بنستعملها في الليفر في البيليري سيستم ما اللي هيدا سكان كان بتعرف لك الكل سايز ليش اي دي بتاعك ايه بونبوني دي ريديو اكتيف ماتيريال مش انت اللي سالتيني ايه ريديو اكتيف ماتيريال بيستعمل في الكيدني كان لازم ارد لك السؤال طب وايه اللي بيستعمل عشان هي سبيسيفيك يعني كده ولا حاجه ولا كده هو الهاي سبيسيفيك تو ذا بيير سيستم بس النهارده يا بخت لك انا فاصل انا اربعه دكاتره في الناس معايا اثنين منهم بيجي اثنين شغالات النهارده واثنين ما اوكي اسمعي بقى كويس في اللي جاي في الامتحان هو ما بيجيبش لحضرتك حاجه اسمها يو تي ستون ما يقدرش يقول لك جيف ان اكونت اون ذا كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت اوف يورينري تراكت ستون ده بيهزر كده يتكلم يقول لك give an account of the clinical picture investigation and management of renal stone أو clinical picture investigation and management of aortic stone أو clinical picture investigation and management of a stone of the urinary bladder. حلو، انا عايز اوصل له ايه؟ ان واتفر هجيب ايه في الامتحان، هجيبها رينال، هجيبها يوريتيريك، هجيبها بلادر ستون. الاسطمبه اللي كتبناها مع بعض الاول هتمشي عليهم كلهم، اللي هي الصفحه اللي قدامكم او اللي هي كومبليكيشن وكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن، دي كيف ليهم كلهم. ده انا هعمله بعد كده بقى عشان الخص عليكم الموضوع. انا جيت بقى مسكت كل حصوه وقلت لك واتس نيو ان اديشن تو ذا اباف، فهمتوني؟ يبقى انا لخصت الدنيا، حطيت ليهم كلهم كومن كلينيكال بيكتشر، وليهم كلهم كومن كومبليكيشن، وليهم كلهم كومن. بدل ما اقعد كل مره اتكلم عليهم من اول وجديد واعيدهم وافتح صفحه جديده اقول لك يوريتر واعيدهم وافتح، قلت لا دي التجميعه الاساسيه. قول لي بقى في كل حصوه انت ايه زياده عندك الجديد. حلو، لو كانت رينال ستون في الامتحان ايه اللي انت عايز تزوده على الكلام ده كله؟ انا مش هزود حاجه صغيره جدا. الكلينيكال بيكشر مش هزود فيها حاجه خالص، الكومبليكيشن مش هزود حاجه خالص. الزياده جايه فين؟ في الانفستيجيشن، في البلان اكس راي، في حته صغيره جدا. يعني زياده جايه في رينال ستون في فتفوته. لو حاجه عملت بلان اكس راي انتروبوستير فيو الواحد طلعت لحضرتك ريجي اوبيك شادو اند رايت هايبوكوندريا، يا اوفري يا ايه؟ ما انت قلت اوفري دلوقتي، جول بلادر سمعتها اوفري، قلت ماشي بقى هو العيب عندي المره دي. يا جول بلادر يورينري ستون او كين رينال ستون، كنت الفرق بينهم ازاي؟ لاترال فيو فيلم. لو الحصوه طلعت ان فرونت اوف ذا فيرتيبرال بودي دي جول بلادر، لو الحصى طلعت على نفس الليفل بتاع الفيرتيبرال بودي يبقى دي ايه؟ رينال ستون. من غير ما تبص في الكتاب. النقطه الثانيه، طب لو جت شمال؟ لا اصبر عليا، لا ثانيه واحده. قال لك لا، ما احنا عندنا موضوع اسمه الديفرنشال دايجنوزس اوف ريجيو اوبيك شادو تمام ان هايبوكوندريا. ايه اللي ممكن يعمل لحضرتك ريجيو اوبيك شادو ان هايبوكوندريا ابارت فروم رينال او جول بلادر ستون؟ واحد عمل بلان اكس راي ابدومن وطلع حضرتك ريجيو اوبيك شادو سواء رايت او ليفت هايبوكوندريا ابر ابدومن، ايه الاذر كوزز اللي ممكن تخطر على بالك غير انها تكون حصل في المراره او حصل في الكلى؟ السؤال ده يفرق معاك كتير قوي. ايه الديفرنشال دايجنوز اوف ريديو بيك شادو اند هايبوكوندريا ابارت فروم جول ستون اند رينال ستون؟ مش سامع بعد ده. لا لا لا ملوش علاقه خالص بالفانتس بعيد. فكروا تفكير منطقي، بلاش خزعبلات في التفكير، حاجات منطقيه وسهله وكومن تمام. واتس كومن از كومن. يعني كم واحد يجيله بنكرياتايتس وبعدين سنه واحده انت هتشخص بنكرياتايتس بلين اكس راي؟ لا هتعمل سي تي صح، كالسيفايد لينف نود مظبوط، برافو يا دينا. غير خدت الاندوكراين في البطن ولا لسه؟ اديسون السوبر رينال في الاديسون ديزيز الاديسونيان كرايسيس، يقول لك المين اندرلاين كوز اوف اديسون ديزيز الاديسونيان كرايسيس، يبقى عندك كالسيفايد سوبر رينال بلاند اوتو ايميون او تي بي اوف ذا سوبر رينال بلاند. ممكن عند حضرتك كالسيفيكيشن في السوبر رينال بلاند. لا بلاش، ثانيه واحده، التي بي بيجي فيه الكدني بيجي فيها تي بي، ممكن يبقى عند حضرتك كالسيفايد تي بي فوكس في الكدني جونز فوكس. هو مش اللانج كان بيجي فيها جونز فوكس وبعد شويه بيحصل لك كالسيفيكيشن؟ وفي موضوع اسمه رينال تي بي هتاخدوه معايا في الكتاب ده تمام. وطالما في رينال تي بي يبقى الكدني كمان بيحصل فيها بونس فوكس، يبقى ممكن تكون كالسيفايد تمام تيوبركلس ليجن في الكدني، كالسيفايد بوستال كارتج. كلنا بعد سن 60 سنه الترنال اند اوف ذا ريبز عندنا لسه لغايه النهارده كارتلاجنس، لما بتيجي جوين ذا سترنم على سن 60 هتبتدي تبقى كالسيفايد. فكالسيفايد تمام كوستال مارجن بتاع ريب 9 و10 و11 و12 التب بتاعهم بيبتدي يحصل له كالسيفيكيشن فبيبان سيبرت عن الريب. ده لسه بدايه الكالسيفيكيشن باديه فروم بريفرال تو سنتر، يبقى لو حضرتك عايز ريديو فيكشر بلاش. فراكشر في ترانسفيرس بروسيس اوف ذا لامبر فيرتيبري، لو انا عندي في ظهري كده دي اللامبر فيرتيبري وهي ترانسفيرس بروسيس، حاجه خدت مايل تروما وحته من دي اتكسرت والحته اللي اتكسرت دي اترحلت على جنب حصل لها ديسبيسمنت، ما هتبان ازريديو فيكشادو. بتتكلم على اللامبر فيرتيبري تمام، يبقى فراكشر في ترانسفيرس بروسيس اوف ذا لامبر فيرتيبري وديس فراكشر الحته اللي اتكسرت جت ديسبليس هتبان مفصوره لوحدها على جنب، هتبان از ريديو بيك شادو في الرايت هايبوكوندريا. يبقى ايه الديفرنشال دايجنوز اوف ريديو بيك شادو في الهايبوكوندريا؟ قال لك مبدئيا طبعا من الاول خالص رينال ستون يا جول ستون الجديد، كالسيفايد لينف نودز، كالسيفايد سوبر رينال جلاند، كالسيفايد تي بي فوكس تمام في الكيدني، او يكون عند حضرتك كالسيفيكيشن في الكوستال مارجن ان اولد ايج ابوف 60، او عند حضرتك تمام فراكتشر في ترانسفيرس بروسيس اوف ذا لامبر فيرتيبري والحته المكسوره سيبريتد وهي اللي عامل ريديو فيكشر. ايوه يعني ايه دكتور تشيك؟ تشيب يعني انت شريحة زي الكمبيوتر مش لك تشيب اللي احنا بنستعمله ده استناش انا اوبريتنج بيج شادو في الهايبوكوندريا يس عارف بتبقى على طول دي هتخليها ازاي لما تشوف معانا اشعه حقيقي ان شاء الله الحصه الجايه في اليورينري سيستم هيبقى لك يعني الاشعه خاص وعالج بتبقى وباين يس يس الجود الباس اه بالظبط يس كنا نشوف بال بال لاذر فيو ليش تبقى حاجه ثانيه بس لاذر فيو فرق بين جولد ستون ولينر ستون بس ما بيفرقش من ده طيب لو سؤال في الامتحان يوريتيريك ستون ايه اللي هيتزود عن احنا قلنا قبل كده واتس نيو قال لك حصوه في اليوريتر يتعاملت في اليوريتر نفسه يا ترافلنج داون فروم ذا كيدني اسمعني كويس قوي لا براح عليا قصدك ايه يا اما الحصوه اصلا كانت معموله هنا في الكيدني ونزلت وموجوده في اليوريتر وحضرتك شفتها ديورنج اتس واي وهي مايجريتنج تو ذا بلادر كانت عامله اليوريتريك اريتيشن فخدنا الصوره انها في اليوريتر يا اما اتعملت في اليوريتر نفسه قال لك لا ثانيه واحده يعني ايه اتعملت في اليوريتر نفسه قال لك ما انت عشان تعمل في اليوريتر نفسه كنت محتاج الشروط دي ان اليوريتر كان يكون فيه ايه ستريكتشر ما هو اليوريتر يعني لازم يكون فيه اوبستراكشن اليوريتر سليم يعمل حصوه ليه يعني غالبا كان عندك ستريكتشر يوريتر صح وبعد الستريكتشر حصل ستيزس والستيز انفايتس والانفكشن عمل لحضرتك حصوه في ما حصوه كده اتعملت في اليوريتر نفسه ولا لا رائع امتحان اكس راي ما بيجيب يوريتريك ستون بيسال حضرتك دول اسئله بيسالوها الحصوه دي اذا برايمري يوريتريك ستون اتعملت في اليوريتر نفسه ولا ترافلنج داون فروم ذا كيدني شكلها قال لك اللي تبقى عامله زنويه البلحه ديت شيب دي لونجيت دي اتعملت في اليوريتر نفسه ليه لما اتعملت في اليوريتر خدت شكل اليوريتر لونجيتودنال ما هي اتكونت جواه خدت شكل فالحصل الدم في الاشعه ديت شيب زنويه البلحه الونجيتد واوفر دي اتعملت في اليوريتر وتطلع على حاجه راوندد لا دي ترافلنج داون فروم ذا كيدني يبقى في الاكس راي حضراتكم في امتحان اخر السنه لو الحاس وراوند ستون في اليوريتر دي ترافلنج داون فروم ذا كيدني لو ديت شيب دي الونجيتد زنويه البلحه دي اتعملت جوه اليوريتر وخدت شكله اليوريتر از تيوب ما ينفعش تعمل كوره جوه اليوريتر لازم تاخد شكله اللي هو لونجيتودنال فعمل لحضرتك زنويه البلحه السؤال الثاني فين الاماكن على البلين اكس راي اللي حضرتك في امتحان اخر سنه في امتحان الراديولوجي هتعرفوا ان الحصوه دي يوريتريك البلين اكس راي وينش يوريتر انت لما تشوف المكان ده الحصوه فكده دي يوريتر ودي يوريتر لك بص معايا بقى لو الحصوه موجوده ان بتوين ذا ترانسفيرس بروسيس اوف لامبر سباين تبقى يوريتر لو عند السيكرو ايليك جوينت ذا كورس بتاع يوريتر عند السيكرو ايليك جوينت يوريتر او في البلفس عند الايسكال سباين كان زمان في البلفس احنا عندنا حته عظمتين داخلين جوه كده لما كانوا في الناس يقول لك ذا 10 امبورتنت ايتم اوف ذا ايسكال سباين عربيا كونتراكتد بلفس ولا لا والهيد انجيجد وما اعرفش ايه والكلام من ده كله دول 11 بقى حاصله في الاكس راي عند الايسكال سباين اليوريتر ثانيه واحده اليوريتر نازل رايح البلادر بيدايفرت الاول على السايد اوف ذا بلفس وبعدين يكونفرت مره ثانيه عند خلاص البلادر يبقى مين هم البوني لاند مارك في الاشعه اللي تعرفك ان الحاصله دي يوريتر in between the transverse process of lumbar vertebrae او عند السيكرونيليك تمام جوين او على السايد وول اوف ذا بلفس عند الايسكال سباين حلو السؤال الثالث لو في حصوه معديه في اليوريتر ايه الاماكن اللي ربنا خلقها الناتشرال ناروينج او الناتشرال كونستريكشن سايت بتاعت اليوريتر ايه الاماكن اللي خلقت ربنا نورمال اليوريتر دي عندها بحيث لو في حصوه معديه جواه تبقى امباكتد في المكان ده يعني لو في حصوه معديه جوه اليوريتر ممكن تتزنق في المكان ده او المكان ده او المكان ده الاماكن دي ربنا خلقها نورمالي ناتشرال ناروينج سايتس اوف ذا يوريتر اللي هي فين في واحده واثنين عند البدايه اللي هي عند البلفيريتريك جانكشن طبعا البدايه مش واسعه زي ما انا رسمها قوي كده البدايه المفروض انا عايز ارسمها صح البلفيريتريك جانكشن جاي كده فانت عندك حته هنا ضيقه المكان الثاني هو داخل البلادر هو ليه انتراميورال بارت لما داخل البلادر تمام البلادر ماسكليتشر زنق عليه فالانتراميورال بارت جوه البلادر اتس ناتشرال نارو يبقى في حته في البدايه وحته فين في النهايه المكان الثالث اليوريترا معدي جوه جسمنا في الكورس بتاعه في النص عدى ان فرونت اوف ذا كومن ايليك ارتري بايفوركيشن انترنال ايليك اكسترنال ايليك وهو معدي في النص والارترس بالساتايل فعاملين زي النات كراكر اللي هي كسرت البوند. فاليورتر معدي ان بتوين ذا كومن ايليك ارتري بايفركيشن التو ايليك هما بيبالسيت عاملين يزنقوا عليه. فلو في حصوه معديه في اليورتر ممكن تتزنق, هتتزنق في مكان من ثلاثه, هتتزنق في البيجنينج عند البالفيورتريك جانكشن, هتتزنق في النص هو معدي ان فرونت اوف ذا كومن ايليك ارتري بايفركيشن, هتتزنق في النهايه وهو داخل البلادر في الانترميورال بارت. بيكوز ذيس ار ذا ناتشرال سايز او ناتشرال ناروينج سايز اللي ربنا خلقها في اليورتر. فلو في ستون جت امباكتد هتمباكت في المكان ده. بقى زودت لحضراتكم في اليوريتريك ستون عن الجنرال سكيم كانوا ثلاث حاجات, الحصوه برايمري معموله في اليوريتر نفسه ولا ترافلنج داون فروم ذا كيدني, وقلنا دي ديت شيب ودي تبقى ايه راوند. حاجه ثاني زودت لحضراتكم مين هم الاناتوميكال لاند ماركس او البوني لاند مارك في الاشعه يتعرفك ان الحصوه دي موجوده على اليوريتر. المعلومه الثالثه انا زودتها تمام مين هي الاماكن اللي ممكن فيها اليوريتريك ستون تجت امباكت في النص وتتزنق وما تعديش, اللي هي سايتس اوف ناتشرال ناروينج اوف ذا يوريتر. لا في النص ده مش ستريتش, اللي في النص ده التو كومن هي كومن اللي فاعصينه من بره مع البالسيشن, هو مش ضايق ولا حاجه, هو حد يعني في النص بين الاثنين وهما بالساتايل فاعملين عليه زي نات كراكر. انما هو لو طلعتيه بينهم هو مش مفيش يس يس غير البدايه والنهايه بس. اوكي طيب ما تبصوش في الكتاب. لو سؤال في الامتحان يورين البلادر ستون زياده المره دي جايه في السيمبتومز, عايز داوت في السيمبتوم ثلاث حاجات غير انها تكون سايلنت او بين او بيكتشر اوف كومبليكيشن. الزياده في اليورين بلادر ستون جايه في السيمبتوماتولوجي مش جايه في الانفستيجيشن حاجه. افتكر زود ايه فريكوانسي. برافو عليك حلو. طب هقوله يترد على يا احمد في الاول خلاص يبقى عندهم مورنينج فريكوانسي, طب ليه تنعون هيبقى عندهم مورنينج اند نايت يعني تبقى تمام. انا عايز اعرف ايه الاكسبلينشن في الاول ان الفريكوانسي كان مورنينج بس وبالليل لا, وبعد كده وليه تنعون ليه الفريكوانسي مورنينج اند نايت. هي مورنينج اند نايت از انفكشن مش مورنينج بس, انت طالما انت انفكشن ستايلز البلدر اللي بتزيد 24 ساعه فانت عندك فريكوانسي. انا عايز بقى في الاول ليه كان الفريكوانسي مورنينج بس قبل ما يحصل انفكشن. يس عشان بتتحرك صح. ذا موست سنسيتيف بارت في البلدر والترايجون تمام, وانت بالنهار كثير الحركه بتطلع وبتنزل وبتجري وبتقعد. طبعا الحصوه كل شويه عندك حد على الترايجون تحك فيه, كل ما تحك في الترايجون تعمل لك ديزاير حتى تخش نفسك تجيب نقطه واحده مفيش حاجه تمام. انت بالليل بتنام بتهدى بيتقلب بقى كتير بالليل ويقعد يفرك ويحرك في السرير ماشي هيجيله برضه برو فريكونس. لما طبيعه الناس انك بتهدى خلاص وبالتالي ما عندكش كميه الاريتيشن والحركه اللي تخلي ستون كل شويه تقعد تلمس الترايجون تلمس الترايجون تلمس الترايجون. انما ديورينج ذا داي بيكوز اوف ذا داي اكتيفيتي وطالع نازل وبتتحرك وبتجري وبتلحق فيبقى عندك في الاول اتس مورنينج فريكونس ات ذا ستارت بس ليتر اون بيكوز اوف ذا انفكشن في البدايه نايت. نمره 2 يبقى عندهم تيرنال هيماتويد بزياده. قال لك ليه؟ قالك النهارده عندك حصوه في البلادر, طول ما البلادر مليانه يورين الحصوه فلوتنج فوق اليورين, البلادر هي بتفضي بتفضي اليورين الاول خالص لغايه ما اليورين كله يفضي ما فاضلش غير البلادر لمين الحصوه. من عاده البلادر في الاخر بتسكويز اتسلف جامد عشان تيفاكيويت ذا لاست دروب اللي هم اخر اكسجين بينزلوا, تيجي بقى تسكويز اتسلف على طوبه جواها وهي فاضيه خلاص, تيجي تسكويز اتسلف على طوبه الطوبه دي تقوم جرحاها تقوم نازل لحضرتك نقطتين دم في الاخر فتعمل لك تيرمينال هيماتوري. اوكي يبقى الجد في الجديد تمام على السيمبتوماتولوجي غير الفريكوانسي تيرمينال هيماتوري. او حضرتك يحصل لك انتربشن ستريم وانت بتمكتوريت الحصوه حظك تيجي عند توقف تلاقي اليورين اتقطع حز نفسك شويه لا اعمل حاجه تبقى تلاقي اليورين مكمل which is unlogic طبعا يعني دي خزعبليه بصراحه زياده عن اللزوم يعني اللي كتب دي في سيمبتوماتولوجي خزعبلي حبتين يعني يعني بص فريكوانسي صح وتيرمينال صح انتربشن ستريم دي يعني يقول لك اصلها بول انفولف ميكانيزم الانترنال يوريسال سفنكتر لايك ا فالف ودي بول فتيجي البول عند الفالف تسده تعمل انتربشن تهز نفسك تبعد شويه اليورين يكمل شرح اصلا في الاخر بقى انت ما علينا. لو جه سؤال في الامتحان يورين بلادر ستون اللي هتزود على كومن سكيم حاجه بس في السيمبتوماتولوجي الثلاثه جداد اللي هم فريكونسي تيرمينال هيماتوريا اند انتربشن اوف ذا ستريم واخدين بالكم في كل فحصه بقول ايه از بيفور بلس. طيب لو يوريسترال ستون ستون في اليوريسترا قال لك نفس الكلام زي يوريك، يا اما ترافلينج داون فروم اباف هتبقى ساعتها راوند، يا اما اتعملت في اليوريثرا نفسها. لو اتعملت في اليوريثرا نفسها يبقى شكلها ايه؟ لك نفس الحدوته، هتبقى ديد شيب ايلونجيت. ما اليوريثرا از ا تيوب، لو عندك يوريثرا ستراكشر وعمل حصوه هتبقى ديد شيب ايلونجيت. حلو. في البلان اكس راي تعرف زي الحصوه في الانتيريور يسرا وفي البوستيريور يسرا. قالك لو الحصوة جاية behind the symphysis pubis، behind symphysis pubis يبقى انت في البوستيريور يسرا. لو الحصوة below symphysis pubis يبقى انت فين؟ في الانتيريور تمام يسرا. حلو. ايه الجديد في البرزنتيشن؟ قالك ناس اللي عندهم يسرا الستون عندهم قصة حدوتة احنا عارفينها كويس قوي. صعب يبقى عندك حك حصوة في اليسرا بقى لها فترة، ما بتحصلش. الحصوه دي جايه من فوق، يا اما هتعدي وغالبا هتعدي، يا اما هتتزنق تمام في اليوريثرا بتقف. بمعنى كل عين يقول لك ايه؟ بص يا بيه، انا من اربع ايام فاتوا كان عندي مغص رهيب كان واخد جنبي من ورا ونازل لتحت ومسمع في الانر اسبكت اوف ذا سايل ومسمع في السكروت. حلو، انت كده كنت يوريتريك كوليك، يعني واضح ان انت كان عندك حصوه في الجلد كانت معديه ايه في اليوريتر. يقول لك بس المغص ده فضل مستريمني يومين وبعد كده الحمد لله راح كده الحصوص في البلادر، والبلادر اسكابيشس وسعايد. وقال لي فضلت على الحال ده يومين ثلاثة زي الفل. النهاردة وانا بمكتوريت وفي نص المكتوريشن قمت قطع مرة واحدة وحصل لي ريتنشن اليوريا. واضح النهاردة حقبة مكتوريتها كانت معدية ونزلت، وبالذات في الرجالة عشان اليوريثرا في الرجالة 14 سنتي واليوريثرا في الرجالة مش ستريت زي الفينيل فيها كيرف. جت الحصوة دي راحت اب امباكتد تراك راحت قطع لحضرتك مرة واحدة، ومن ساعتها حضرتك كده انت ريتنشن اوف يورين. اقول لكم من ساعتها انا مقفول وجيت الاستقبال الحدوته احنا حافظينها. اربع خمس ايام فاتوا كان عندي ريتريك كولر كانت معديه من فوق، وبعدين يومين ثلاثه حكرا ريح لما وصلت البلادر، وجيت النهارده بتمكتوريت وانت بتمكتوريت هي كانت معديه واتزنقت في اليوريسترا اوب هيك قطعت مره واحده، وحضرتك مشرفنا دلوقتي حالا باي اكيوت ريتنشن اوف يورين. بس احنا بدانا معاك في الهيستوري هيطلع الهيستوري واضح ان انت من اربع خمس ايام كان عندك ريتريك كولر والجنب واجع في جنبك ومسمع في السكروتم. ماشي، الحدوته واضحه ان كانت حصوه معديه والنهارده راح تقفل السجن. حلو. ايه الانفستيجيشن اللي ممكن تخطر على بالكم تاني نعملها لعيان عنده حصله في اليوريثرا غير البلين اكس راي؟ يوريثروسكوب. صح، حاجه لو دخلت المنظار في اليوريثرا وفي حصوه هنا هتشوفها تمام، وممكن تشيلها كمان. ايه تاني غير يوريثروسكوب؟ استاندينج يوريثروجرافي. لو حقنت صبغه من البينس من اليوريثرا هنا طلع لفوق تمام، يا الصبغه هتقف عند الحصوه يا اما الحصوه هتبان از فيلينج ديفكت. الجاي دي عليا انا بقى. خوفه لما اكس راي احنا قلنا خلاص شلنا حصوه بيهام سنسز فيوس بيوريثرا بيلو انتيريس. خوفه لما جاله حصوه في اليوريثرا ما عاد 20 سنه فوق بيبنوا الهرم الاكبر، بيبتدى العمال طبعا خايف يكروتوه. طبعا من كتر القعده فوق في الحر والشمس جاله ديهايدريشن، اليورين بتاعه كان عنده كونسنتريتد يورين وهايبر كالسيميا وهايبر كالسيلوريا، وعملت له حصوه. المهم كان ورق في مكتوريت وجاله ريتنشن اوف يورين، جابوا له الدكتور بتاعه راعه من حطب، فشك ان عنده حصوه في اليوريثرا. طبعا ساعتها لا كان في يوريثروجرافي ولا كان في يوريثروسكوب ولا كان في بلاكس راي. عمل ايه راجل؟ راجل خدنا حلال، راح جاب سيحه دي ميتال برو اللي بيستعملوه دكاتره النساء يوتيراين ساوند اللي بيشوفوا بيه دايركشن اوف يوتيرس قبل ما يركبوا اي يو دي، فاكرينه؟ حلو، ودخلوا من اليوريثرا كده نكتبه بدفينس وخش. قال لك مش الحصوه دي زلطه برضه؟ قال لك اه. تفضل داخل طالع تخبط فيها تسمع صوت كليك سنة 2007 اوكي. بس ففي حاجه اسمها يوريثرا ساوند، وحاجه تحط ودنك بقى وتسمع كليك زي ما بتقعد طالع داخل بتخبط. لا خبط ايوه ايوه في صوت زلط، في زلط هنا صح، في حصوه اوكي. لا حاجة دي خرمت اليوريثرا خلاص، ما انت داخل خارج داخل خارج، ممكن حاجة تخرم وتكريت فولس باسج تمام. ودي سؤال لوجيك وان بيليفبل سنة 2007، وعشان كده كانت المقدمة اللي انا قلتها في الاول خوفه ورعمه بالعقل. انت عايز فاهم سنة 2007 تتشخص حصل في اليوريثرا بميتال بروب تدخله وتقعد رايح جاي عشان تسمع كليك؟ ده ولا في الصحة، ده انت حتى لو قاعد في الخيمة ممعزة مش هتعمل. ينفع اي حاجة لاني غير العك ده بصراحة، ما تحكش عليك يا بابا. اي حاجة ممكن تعملك تنفع غير العك ده. الله يعني. كويس كده هو العقل نفسه كويس مش التريتمنت بقى بتاع اليورين ريستانس هقول لحضراتكم حضراتكم هتردوا عليا حضراتكم ممكن تواجهوا عيانين عندهم يورين ريستون في موقف من اثنين يا واحد جاي لحضرتك فور ذا فيرست تايم جاي لحضرتك باتاك اوف بين ما كانش عارف ان عنده حصوه داخل عليك لاستقبال ده امرجنسي ديبارتمنت وعنده سيفير اتاك اللي احنا بنقول عليه مجازا رينال تمام كوليك مش حاجه اسمها رينال كوليك المفروض يوريتريك كوليك بس الاسم الشائع ده بيقول على ايه رينال كوليك خلينا نتكلم سنتيتك جيرنج اتاك اوف بين ايه اللي حضرتك ممكن تعمله للعيان جيرنج اتاك اوف بين تو ريليف ذا بين المانجمنت هتعرفوا حضراتكم لما تتخرجوا ان شاء الله السنه الجايه ان احنا بنركب لهم حاجه اسمها كوكتيل تمام ده الاسم اللي هو البلدي التاني بيقول لك قال لي عيان جاب رينال كوليك بتكتب له ايه كوكتيل ايه الكوكتيل ده يا سيدي بيجيب حضرتك ازازه جلوكوز 5% ازازه سلاين وتبقى مش فارق معايا هيتحط عليهم الاتي هيتحط عليهم 100 حاجه مش كده كوكتيل هتفتح كذا امبوله وتفضي تفضي تفضي وكله يمشي مره واحده اي دي هيتحط عليهم بين كيلر تمام زي ما انت عايز هيتحط عليهم انتي سباز مودل هيتحط عليهم دايوريتك امبول لازكس تمام علشان يعمل فورس الدايوريسز عشان الحصوه يزقها وتنزل بسرعه بدل ما تقعد تتمخطر في اليوريتر والعين يقعد يتوجع 100 سنه انك اعمل فورس الدايوريس خليها تتزق خليها توصل بدل ونخلص خلاص هتحط عليها وده اهم واحد على الاطلاق اللي مش ممكن يخطر على اي بال اي حد نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري تمام لازم يتحط نون ستيرويدال فولتارين بروفين واتيفر ليه مشكلتنا الرئيسيه في العيانين دول كلهم ان مع الباسج والكونتراكشن خلاص بيحصل إديمة في الابيسيليا ماين دايريتال وده سول الادام الابيسيليا بيزود الاوبستراكشن فانت عايز ديس إديمة سبسايد بسرعة فقالك بلازم تركب عليها ماني ستيرويدل يعني يمكن الماني ستيرويدل الانتي انفلاماتري اهم 100 مرة من الانتي سبازماتري وناس فاكرة الانتي سبازماتري كان الاهم اخلص السيجمنت واسألني تمام يبقى انا هدي محلول محطوط عليه دايوريتك انتي سبازماتك بين كيلر تمام ماني ستيرويدل الانتي انفلاماتري زي الاندوميسسين لايوميتاثين اللي موجود عن فولتارين ايبوبروفين واتيفر هندي انتي بايوتكس علشان الحصوه دي ماشيه بتجرح والتجريح تعمل لي رو اريا وفيورين نازل بعدها ممكن يعمل لي انفكشن وحضرتك هتتشينج البي اتش بتاعه اليورين بمعنى لو كان يورين اسيدك هتخليه الكلاين ولو كان يورين الكلاين نخليه اسيدك بعد اذن حضراتكم ازاي الكلاين يورين اخليه اسيدك هدي فيتامين سي صح طب وازاي اسيدك يورين اخليه الكلاين هدي صوديوم بيكارب صح اديت صوديوم بيكارب بتخلي اليورين الكلاين ولو اديت فيتامين سي بتخلي اليورين تمام اسيدك وبعد الكلام ده كله حضرتك هتستنى بقى لغايه ما هو يعدي الحصوه لو عدها ونزلها في اليورين جابها لي بره خالص في الشارع يعني حظه حلو كمان جات لي بلادر وعدت من البلادر ونزلت بره حضرتك لازم تاخدها وتبعتها تتحلل عشان نعرف الحصوه دي اوكزاليت ولا فوسفات ولا يوريك اسيد لان انت اي حصوه ما تعدي عندك ميجر لازم العيان يمشي عليها تو بريفنت ريكرنس يعني مثلا لو عيان عنده يوريك اسيد ستون هتقول له حضرتك ممنوع عليك دلوقتي ايه ممنوع عليك كل اللحوم الحمراء كل ما فيه يوريك اسيد وغالبا هنعمل لك بلاد كيمست هيطلع عندك هايبريوراسيميا يبقى انا ساعتها لازم ادي حضرتك تمام يوروكوزوريك دراج زي الزيلاريك والالوبرينول عشان انزل اليوريك اسيد في اليورين تمام طلع حضرتك الحصوه بتاعتك اوكزاليت هقول لك ممنوع عليك الطماطم والمانجا والفراوله ما هو لازم في سكه كلام لسه هيتقال تو بريفنت ريكيرنس اوف ذا ستون يبقى لو الحصوه عدت مش مبروك وعدت لا لازم تاخدها تبعتها تتحلل عشان اعرف ذا كيميكال نيتشر اوف ذا ستون عشان ادي حضرتك انستراكشنز تو بريفنت ايه ريكيرنس اوف ذا ستون يبقى دي اول حاجه ذا مانجمنت اوف ا بيشنت ديورينج ان اتاك اوف بين اللي جاي بين ذا ايمرجنسي انت اهم حاجه انك تريليف ذا بين دلوقتي وبعد كده نشوف احنا هنعمل ايه سؤالك كده ايه كده زي ايه ايه ايه كده زي ايه انت تاول كده كده مفيش اقل من كده طبعا فرينا الكتر بتدي المورفيا طبعا كونترا انديكيت. لا ما انا هقول لك اهي هضيع الاوبين يعني مش فاهم ايه السؤال. السؤال ايه زي كده زي ايه زي البتدين. لا انا سمعت سؤال تاني حد بيقول لي هتضيع البين. حد قال لي كده وانا بتهيالي هضيع البين بيزود اليوريتريك سبازم. المورفيا كونترا انديكيت في اليوريتريك كوليك والبيليري كوليك. المورفيا بيعمل حضرتك انكريز سبازم سفنكتر اوف اوضي. فده لو عندك حصله معديه من المراره وانت عملت سبازم سفنكتر اوف اوضي مش هتعدي. ونفس الكلام بيزود اليوريتريك سبازم. ادي واحد عنده رينال كوليك ولا بيليري كوليك ادي له مورفين. يا لهوي دلوقتي ادي له مورفين تقول له هريحك هديك بقى السحر كله اللي ما حصلش اللي هو هتاخده من هنا كان مفيش ولا حاجه حصلت. هو هياخده من هنا وهياكلك لان ساعتها الاوبستراكشن بيزيد فالبين بيزيد فالبديل طبعا هو البتيدين. غير احنا كلنا بطلنا نستعمل المورفين تماما بيكوز المورفين بيعمل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن. يس البديل الاعمى للمورفين هو البتيدين. احنا كل اللي لعبنا في البين كيلر هو البتيدين ما بنلعبش مورفين خالص نهائي. بس ممكن لو خدوا هي في سنتر هيوقع فين هو هيزيد اوبستراكشن فين هيضيع انفلتيشن هيضيع. انا لما ما فيش حاجه بس يعني ايه الاستراكشن فات لا الحصوه عدت لا حلو. المورفين دي هاف لايف تو بلاد ولا لا بعد ما الفيكس باي يروح كانك يا ابو زيد ها يبقى الموضوع نقول مش صح اوكي ها ده مارك على ايه في البني ادمين ولا في الاشعه؟ في الاشعه بوستيرير للسيمسس بيوبس او بيلو سيمسس بيوبس؟ لا اللي ورا سيمسس بيوبس بوستيرير واللي بيلو سيمسس بيوبس انتير. العينين الالكتف بقى لو حته اكتشفت ان عندهم حصوه بالصدفه او هو اكتشف ان عنده حصوه بالصدفه داخل عليك العياده جايب معاه كميه اشعاعات وملفات داخل لك باشا خير يا استاذ الفاضل انا عندي حصوه عرفت منين؟ من الاشعه. حاجه تعبان في حاجه لا مش تعبان هم يقولوا لي عندي حصوه غير فجت لك. يبقى عندي عايز اقول ان انتوا هتقابلوا عينين الحصاه بتاع عينين تراكت في موقف من اثنين يا اما ديورنج ان ايمرجنسي اتاك اوف بين يا اما عين جاي الكتف ما عندوش بين كان عنده حبه ديسيوريا فريكوانسي كلام فارغ وجاي لك مستريح قال لك حلو اللي جاي مستريح ده حلولنا كالاتي قدامنا اختيار من ثلاثه هنمشي مع ميديكال يعني نمشي انسترومنتال يما الحل الاخير سيرجيكال. النهارده الجراحه بقت الحل نمره 3 ما عادتش الحل نمره 1 في الحصاله. يعني النهارده الحل الاخير في اليورينري تراكت ستون سيرجري كان زمان سيرجري ذا فيرست لاين النهارده خلاص نمر ذا فيرست لاين ذا لاست لاين. ايه فكره ميديكال اسمعني كويس قوي شروطي لو عند حضرتك حصوه اقل من 2 سم صغيره ومش كالسيفايد عشان تبقى اشهارد واليورينري باسج فري مفيش ستريكتشر السكه كلها سالكه وعندك جود كيدني فانكشن الكيدني سليمه زي الفل ومفيش انفكشن تاني حصوه صغيره اقل من 2 سم ومش كالسيفايد عشان تبقى اشهارد عشان هي معديه ما تبوظش الدنيا والسكه بيتنت والكيدني فانكشن زي الفل ومفيش انفكشن هنعمل ايه؟ هندي حضرتك for 6 months high fluid intake ودايوريتكس. احنا معتمدين على فكره واحده نعمل لك فورسد دايوريتكس لما اديك اقول لك بص عايزين حاجه تشرب لنا كل يوم 4 5 لتر ميه تشربهم بقى ميه تشربهم عصير قصب تشربهم شاي تشربهم اللي انت عايزه. انا عايز على الاقل كل يوم 5 لتر ميه تخش جسمك وانا ادي حضرتك قرص لازق في الصبح قرص لازق بالليل انت كده بتعمل فورسد دايوريتكس فور ذا هول جات ان ذيس فورسد دايوريتكس زق الحصوه دي في سكته تمام وتنزل. وعشان انت كنت عامل فورس الدايوريتكس كنت محتاج في شروطك جود كيدني فانكشن وعشان انت هتزقها لازم يكون الباسج بيتنت وتكون صغيره وتبقاش كالسيفايد عشان ما تعورش وهي نازله ومبقاش فيه انفكشن. انت لو فيه انفكشن وتعمل فورس الدايوريتكس انت بتعمل سبريد اوف ذا انفكشن اول ثرو ذا يورينري تمام تراكت اوكي. طبعا مش هتساب كده حضرتك كل اسبوعين ثلاثه او كل شهر هتعمل له يا اما بلين اكس راي يا اما الترا ساوند عشان تشوف البروجريس. يعني هي كانت هنا لقيت بقت في اليوريتر ماشيين كويس شويه بقى تحت بقينا كويسين ليه؟ لو حضرتك بعد شهر لقيتها ستيف في الكدني بعد شهرين ستيف في الكدني وقف خلاص بقى احنا بقى لنا شهرين في نفس المكان ما بتتحركش. هو مش لازم تكمل الست شهور يعني احنا بقى لنا شهرين على فورس الدايركت ميديكال تريتمنت ومفيش اي بروجريس ما تكملش ما واضح ان النتيجه دي مش هتجيب اي حاجه معاك. في ناس في الميديكال تريتمنت بيعملوا الانتي بيدو بروفيلاكتيك انتي بايوتكس ها بيعملوا تشينج في pH variant. يعني لو كان أسيدك يخلوه alkaline ولو كان alkaline يخلوه أسيدك. إنما الفكرة الرئيسية في الميديكال تريتمنت إن هو عبارة عن high fluid intake forced followed by diuretics. يعني الفكرة كلها forced diuretics to push the stone to pass. السؤال العبيط اللي هسأله لحضراتكم ملوش أي معنى. إيه contraindication for medical treatment؟ حصوة أكثر من 2 سنتي كالسيفاي infection obstruction bed تمام كتني فوق ما يعني انت بالعقل انت شروطك هي دي بتبقى بالنسبة لي هي مين الكونترا انديكيشن فور ذا ميديكال تريتمنت والحاجة الوحيدة اللي ما خلتش تكمل على ميديكال تريتمنت ايه ان مفيش بروجريس ما دي هتجد بقى ما دي ا نيو كونترا انديكيشن اللي ابتديت له ميديكال تريتمنت وبعد شهرين مفيش بروجريس حضرتك لازم توقف الايه الميديكال تريتمنت حلو ايوه ما انت بصي عملتي بعد شهر هي اول ما ابتدينا ميديكال تريتمنت ليلى كانت اقل من 2 سم وانا باجي بتابع بعد شهر وشهرين عشان في البروجريس لقيتها في مكانها وبعد 3 4 سم كمان ابتدى يترسب عليها لير وهي لير مش هتعدي بقى يبقى مش هكمل اه بالظبط لا اه انا انيشيتنج وهي كانت اقل من 2 سم ودورينج ذا ميديكال تريتمنت اتس ا جروينج ستون يبقى خلاص وصلت لحجم مش هتعدي معاه ات ذيس بوينت شو ستوب ميديكال تريتمنت لا ما انا بقول كل شهر او كل كام اسبوع بنعمل اشعه ونشوف نازله ولا لا لو بقى لي شهر او شهرين وهي في مكانها ما بتتحركش لا اهو يبقى كده مفيش فايده يعني هو مش كورس لازم ناخد 6 شهور انت هتكمل ال 6 شهور تمام او لغايه ما تنزل طبعا لو نزلت على 6 شهور خلاص هوقف احنا بنقول يعني احنا عندنا امل في خلال 6 شهور تتحرك المسافه دي كلها وتنزل ممكن ايه ليه انا هاكلك النهارده اذا كان من ضمن الشروط اللي قبل ما ابتدي خالص ان لازم يكون ده هولي رينال تراكت ستيت انا مقيها اصغر من 2 سم علشان تعدي من الناتشرال نارو صباح الخير صباح الخير واضح ان قعدتكم في البيت اسبوعين جابت نتائج عكسيه ها يعني هي بتتحرك يعني اه لو بتنزل هكمل بس 6 شهور عدوا ولسه ما طولتش هكمل طالما في بروجريس كمل مش احسن اعمل عمليات لما تنزل لوحدها كده من غير حاجه مش احسن وراني ايه بدل ما فيش كومبليكيشن والدنيا ماشيه كويس وفي بروجريس وراكي ما تنزل بس مش يعني اتس نوت ا لونج تيرم يعني انت عامله انترنت يعني شهر شهرين 3 4 مش العمر كله بيرزيستنت بين او هيماتوريا ليه من ضمن الكونترا انديكيشن صلوا معاك ما هو بيرزيستنت بين معناه ان حصل اوبستراكشن اتزنقت طالما اتزنقت يبقى الميديكال مش هيجيب نتيجه بقى خلاص غالبا هتقلب على الانسترومنت على طول وهيماتوريا واضح انها بقت كبيره وهي ماشيه عماله تجرح يعني ما عادش الموضوع النهارده 2 سم دي بقت اكبر من 2 سم فمعديه من اماكن ضيقه عماله تجرح وهي معديه فعماله تعمل لحضرتك ايه هيماتوريا لا ينفع بعد التاكل فين بعد اتاك اوف بين بروفايد ان الحصوه دي ما عدتش لين ده اتاك اوف بين يعني احنا وريليف ذا بين بس ستون ستيك بريزنت وتوفر في الشروط دي كلها ممكن امشي ميديكال كده الحل الثاني انسترومنتال بقى قال لك انسترومنتال في الكيدني ما الانسترومنتال فين الانسترومنتال لو رينا الستور عندنا حاجه من الاثنين يا ازول يا بي سي ام ال لو ازولوه زي هنيدي كان فلان بقول لك كاجولوه هنا هيازولوا لك العام هيازولوه الازول اختصار اكسترا كوربوريال شوك ويف لايزوتريبس اي فور ذا اكسترا تمام كوربوريال والاس تمام فور ذا شوك ويفز والال فور لايزوتريبس اللي هو تفتيت الحصائر بالموجات الصوتيه التصادميه شوك ويفز حلاوه الحدوته في الازول ايه ان الموضوع نان انفيزيف من غير تخدير بيتعمل في الاوت بيشنت كلينيك وزي الفل الفكره عباره عن ايه بيجيبوا العيان بالسمبلسي طبعا هي فيها سنه تعليقات على ناحيه حط على ترابيزه الترابيزه دي فيها كاميرا خد لحضرتك صوره زي كاميرا الاشعه وعملت لوكاليزيشن للستون مكانها موجوده في الكالكس في الكيدني في البلبس واتيفر وبعدين الجهاز ده وصل بكمبيوتر صوره الاشعه دي راحت الكمبيوتر على الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر في بروجرام بيعمل لوكاليزيشن للسايز اوف ذا ستون والسايد والدنستي حجمها والدنستي قد ايه كالسيفايد وكمان مكانها فين بالظبط الكمبيوتر ده في نفس الوقت واصل بجن محطوطه فوق الترابيزه الجام دي بتطلع التراسونيك ويف. الكمبيوتر هو اللي بيظبط كميه الالتراسونيك اللي هتطلع اكوردنج تو ذا دنسيتي اند ذا سايز اوف ذا ستون وي دايركت الجام وتقعد بيه تعمل عيان وتيجي تطلع حاجه التراسونيك ويف. خلاص تعدي الجسم حضرتك تخبط في الحصوه تفرتكها تراك تراك تراك تراك تراك حولها كلها رم كان رم ده كده يعدي حاجه على الجورنال مش حاسس باي حاجه خالص. كل عليك ان انت تاخد فنجان قهوتك والكمبيوتر شغال بكل حاجه. طبعا في حد قاعد بيظبط الدنيا بس الكمبيوتر اللي قاعد في النص هو اللي خد الصوره من على الكاميرا هو اللي حدد الدنسيتي والسايز والسايت وهو اللي كان كالكوليتنج قد ايه شوك ويفز ويل بي نيد تو ديستروي ساتش ستون وهو اللي دايركتد الجام على الستون وادى كميه الدنسيتي بتاعت الشوك ويف طلعت وطخ طخ طخ طخ وعامل الديوريشن كمان يعني يقول لك قد ايه شوك ويف لمده 3 دقائق او 5 دقائق على حجم وكثافه الحصوه ويفتكر رائع. اكوردنج للفكره اللي انا بتاعت حضراتكم ديت خلاص كل ما كان هو كونترا انديكيشن ميديكال تريتمنت النهارده لا ينفع انديكيشن ده ازول بس ثانيه واحده طبعا مش كل حاجه في اكيد ستيل كونترا انديكيشن ازول. تفتكروا ايه كونترا انديكيشن ازول؟ مين عيين عندهم حصائر في التراك او في الكيدني بمعنى صح ما ينفعش ازوله؟ الستاك هورن برافو عليكي ما ينفعش ازول. الستاك هورن مهما خبطتيها هتتحول لكذا حصوه صغيره بس عمرها ما تتحول لرام. ولو الستاك هورن قعدت تخبطي فيها عشان تحول رام تمام الكيدني هتبقى ميلك تشيك ما كميه العطس اللي بتخبط فيها عشان تحولها رام هتفتت لك الكيدني نفسها هتلاقي الكيدني في الاخر بقت ميلك تشيك. يعني عندك كيدني هنا مفرومه خد اعملها سندوتشات كفته ما عادش تنفع. ما هو انت عشان تقعد ورا دي بالحجم ده تضرب فيها لغايه ما تبقى رام الكيدني اللي حواليها ما هي برده الشوك دي فايله كيدني خلاص ده برينكيما والدي ميلك تشيك لحمه مفرومه فما عادش ينفع في ستاك هورن. او الستاك هورن كمان لا حاجتين هتكلم عليهم انا دلوقتي مش موضوعنا الستاك هورن. ايه تاني كونتر انديكيشن بيزول يعني لو باد كيدني فانكشن عشان حاجه واحده انت بعد ما تحولت لرمل انت كنت معتمد على الرمل ده هينزل ازاي ان يورين يعدي وياخده في سكته فلازم عندك جود كيدني فانكشن في جود يورينري اكسكريشن عشان يورين ياخد الرمل ده وينزل بيه. ايه تاني كونتر انديكيشن؟ يكون في ستريكشر في الباسج والا الرمل ده مش هيعدي والرمل ده لو اتحاش كل رملايه من دول هتاكت از نيوكلي اي فور فيوتشر ستور فورميشن. ايه تاني كونتر انديكيشن؟ انفكشن لان الرمل ده هو معدي هياخد كل الانفكشن في سكته يعمل له ايه سبريد. ايه تاني كونتر انديكيشن؟ بليدنج تندنس لان العينين بتوع الازول مع الخبط في سام اوف ذا رينال كابيلرز بتراكشر مهما كان فالعين دايما بعد الترتيب بيجي لهم اتاكوا في ماتوريا مينيمال هيماتوريا وبتعدي صار بقى انت لو عندك بليدنج تندنس مش هتبقى هيماتوريا عاديه انت هتبقى بيرزيستنت هيماتوريا فاللي عنده بليدنج تندنس من بابه ما ينفعش فيه تمام تفتيت. في ثلاثه عليا بقى الحامل كونتر انديكيشن للتفتيت ليه؟ A pregnant female is a contraindication for ازول. بلاسنتا بريفيا صح ممكن تكون بلاسنتا اكريتا او بلاسنتا بيركريتا او appropriate بلاسنتا من خاف الكمبيوتر يلوكالايز راس العيل عنها الحصوة ويخبط فيها صنع العيال دايما في الارمي بريجننسي ما بتبقاش انت راسك تحت انت حكايات اللفة دي بتحصل في الاخر في راسه فوق تمام ولسه انت جنب البرتيبرا البودي يجي الكمبيوتر يلوكالايز راسه ولسه على راسه صغيرة انا هي دي الحصوة ويلوكالايز الجان عليها ودب دب دب دب بالسلامة في راس الواد. فعشان كده نبعد عن الشر ونغني له ده نفس السبب اللي خلى كمان اللي عندهم سباين ديفورميتي كونترا انديكيشن للتفتيت اللي عندهم سكوليوزس وكيفوزس نخاف الكمبيوتر يلوكالايز وان فيرتيبرال بودي ويخبط فيها على انها الحصوه دب دب دب عشان البروجرام اللي اتحط على الكمبيوتر اتحط على النورمال هيومن اناتومي. ما هو البروجرام ده محطوط اللي بيحسب لك المكان والسايد اللي عملوا ديزاين البروجرام في الاول عاملين الديزاين على نورمال هيومن ما حطوش فيه variability في scoliosis وكيفوزس وpregnancy في اي حاجة فيها كالسيوم في المنطقة ديت مش جاي عن normal anatomy هيجيبها على طول انها حصوة راس عيل vertebra المراوي ديها دب دب دب بالجن يعني فتت لك vertebra البودي فتت لك راس عيل لك تقول ايه دول ما لهاش دعوة بيهم خالص. الكونترا انديكيشن الثالثة والاخيرة اللي انا عايز اقولها لو كانت stone in the lower calyx بص معايا لو عند حضرتك حصوة في الكاليكس التحتاني ده هنا دي كونتر انديكيشن للتفتيت. قالك دي لما تتفتت الرمل بتاعها ما بيطلعش انتي جرافيتي وينزل كده بيفضل منه بقايا هنا والبقايا دي والاكت از ان نيوكلي فور فيوتشر يعني ستون ابر كيلكس تتفتت سكتها سالكه ستون ميدل كيلكس تتفتت ستون لور كيلكس قال لك لا، ستون لور كيلكس انتي جرافيتي، وده اللي خلى حصوات المراره ما ينفعش فيها تفتيت. الجول بلادر فتحه في السيستك داكت انتي جرافيتي، لو انت فتتت حصاوي في المراره الرمل بتاعها كله يفضل في المراره مش هيفضي انتي جرافيتي، والرمل اللي هيفضل هي اكت از نيوكلياي فور فيوتشر. ده اللي خلى التفتيت فشل في المراره فشل ذريع، لان المراره خلقت ربنا الداكت بتاعتها اللي هي سيستك داكت ويز جرافيتي ولا انتي جرافيتي. قال لك وهنا برضو لور كالكس جاي لحضرتك انتي جرافيتي، يبقى يستحسن مفيش داعي للتفتيت. حلو، ايه الكومبليكيشنز بتاعت التفتيت اللي فاتت وايه المشاكل اللي بتحصل لها؟ هيماتوريا، بيجي لهم سام تايم ترانزيانت اتاك اوف بين، الرمل ده هو معدي برضو بيعمل اريتيشن، بيجي لهم سام سورت اوف اتاك اوف بين بعد التفتيت، ممكن يجي لهم حبه تمام فيفر برضو انت ماشي بتعاد بتجرح في اليورين سيستم، تعمل مايلد اتاك اوف تمام انفكشن، فبيجي لهم ترانزيانت اتاك اوف هيماتوريا، مايلد فيفر بعد التفتيت، تمام مايلد اتاك اوف بين والرمل ده معدي تمام. سام تايمز ممكن حاجه تفل انك تفك تقعد تفتت تتحول لكذا حصوه صغيره بس ما تحولش الرمل. ما انت لو حولت لي حصوه كبيره لكذا حصوه صغيره بالمنظر ده وما عرفوش يعدوا انت ما عملتش حاجه، احنا كنا عايزين نفتته رمل ما تحوليش واحده لكذا واحده ايه تمام صغيرين. فممكن سام تايم عندك فيلير اوف تمام ديزنتجريشن اوف ستون. لما الاز والفشل كان ايه البديل؟ البي سي ان ال اللي هو البيركيوتينيوس نيفرولايزاتور، دي رائعه جدا، دي نفس فكره انت ما كانش جوزك هيرجع زي الاول، هتحط السيخ المحبي وده في صرصور ودنه صرصور جنبه سونار جايدد بجايد واير، فعلا سيخ مش هزار حاجه بنتريتنج، ويدبوه في جنب حضرتك كده لوكال انستيزيس زي الخنجر، نقول شيرش عند حضرتك رينال بلس، بعدين التراك اللي عمله الجايد واير ده يدخلوا فيه دايليتورز زي الهيجر دايليتور بتوع النسا عشان يوسعوا الخرم ده، لما يوسعوا الخرم في جنبك ده يدخلوا منه منظار تيوب، انت كده حياتي داخل دايركت لعرينا البلس، تقدر بنقطة حضرتك فورسبس وتبيك اب بسمك، انت داخل بيركيوتينيوس انك تخرب الجلد، فانت بي سي نيفرو يعني كدني ولايزوتوم يعني ريموفال اوف استون، لايزوتريبسي تفتيت حصوه، لايزوتومي ريموفال اوف حصوه. البي سي ان ال كل الكونترا اندكيشن قبل كده ما كانش كونترا اندكيشن هنا، انت داخل دايركت على الستون وبتشيلها، لا فارق معاك في انفكشن ولا لا، صح يفرق معاك كدني فانكشن لا، يفرق معاك ان كان في ستريكشر تحت ولا لا، قال لك لا ما انت داخل شايلهم ايه باي. فكل ما هو كان كونترا اندكيشن للميديكال تريتمنت وكونترا اندكيشن للازول، النهارده ما هوش كونترا اندكيشن لمين؟ للبي سي ان ال. كلامك البليدنج تنس كونترا اندكيشن ما لسه فيه، ما هو الموضوع مستبس قوي كده، اكيد هيبقى ليه كونترا اندكيشن وكونترا، ما فيش حاجه في الدنيا حلوه قوي يعني. لا كنت سالتيني على سؤال الستاج هورن ستون اللي هي الكبيره دي بالظبط، بنديها الاول كذا ازول نحولها لكام حصوه صغيرين، وبعدين نكمل عليها باي بي سي ان، تخش حضرتك وتشيل بقى كام حصوه دول، ادي واحده اثنين ثلاثه اربعه، يبقى الستاج هورن ستون محتاجه كومباين ابروتش، الاول تاخد ازول ما تبقاش رمل تحولها لكذا حصوه صغيره، بعد كده تخش انت بالازول تبيك اب الكام حصوه صغيرين دول بتشيلهم، سوري بالبي سي ان ال، ازول الاول فورد بالبي سي ان ال. في ناس بيعملوا العكس، بيعملوا بي سي ان ال يخش بي سي ان ال ويخش حضرتك بمنشار ويحولها لكذا حصوه صغيرين، وبعدين ياخد واحده واحده ويديها بقى كل واحده جلسه ازول ويخلي دي رمل ودي جلسه ازول. يعني عايز اقول لك ايه، كل واحد اللي بيفضل كل واحد ليه مدرسه، زي في الهيرني على اساس بتعمل ايه، باسيني ده بيعمل شولدايز ريبير وده بيعمل كل واحد يقول لك انا بحب اعمل هو مش اضمن ان انا ازول الاول، يس الاضمن هو الازول الاول وبعدين تشيل، احسن ما تخش تكسرها بيدخلوا حاجه زي النات كراكر كسرت البومب، يمسك الحصو بعد يحولها جوه لكذا حصو صغيرين، يقول لك بعد كذا حصو صغيرين دول لتر اون ناخد عليهم ازول وهياخد راس كميه الاشعه ما بيش ايه؟ بالظبط يعني ممكن ملف نفس الوقت بس هو غالبا ما بتبقاش احجام صغيره بتبقى احجامها كبيره يعني هو بس جاست انه عايز ايه تعرف لما تجيب زلطه كبيره او طوبه تخبطيها خبطه واحده تتفك كذا واحده بس حجمهم ستيل مش بنفس الحجم اللي يطلع من المنظار ده فعشان كده بسيبهم فور ازول بعد كده وعشان كده على كلام ليلى ازول تمام تحولهم لكذا واحده صغيره وتشيليهم في سهل هي الاضمن يعني تديها ازول تختمها في سهل اضمن 100 مره ما تديها بي اس ان ال واختمها ازول ايه الكمبليكيشن في سنال فوق الهنوز بحضرات بعد سنال انك واحدة تخرمه بسيخ محوي وتخش في ظهره وتوسع وتخش وتشيل. What about the possible complications of PCNL? Bleeding طبعا. عشان كده هو totally contraindication for good bleeding tendency. انت تخرم كل الكلام ده. ايه تاني؟ ده هي اصلا تعمل في good infection. ده هو لو عنده infection ما كانش نافعه ازول ولا medical treat كنت تعمل PCNL. بالعكس ده لو في infection كمان يقولك ايه وانت خارج تمام سيب التيوب دي مكانك. ده تتعمل منها المنظار as a drainage تمام الانفكشن كان سبب له انت حضرتك بنفروستومي تيوب. ايه تاني مشاكل لما تخرم واحد في جنبه بالمنظر ده انجري؟ ايه الحاجات اللي ورا في المكان ده ممكن تعوض غير الكيدي نفسها موافق غير الكولون؟ صح الكولون الاسبينيك والهيباتيك فلكشر ورا الاسبينيك فلكشر والهيباتيك فلكشر ده كله ورا. حضرتك ممكن تخرم الكولون وتطلع حضرتك بفيكال فيستيول او حضرتك تدور في الرشح بتاعك وانت داخل تقوم خرم الارتري والفين تعمل له ارتيري فينس تخرم لينا الارتري لينا الفين تعمل له ارتيري فينس فيستو. طبعا تبقى اعمل بصر والبصيره لو جبت الفير فينكيفا او الاورجا انا عن كده الله يرحمه ده ساعتها انت اعمل بصر والبصيره يعني لينا الارتري لينا الفين مقدور عليه. انما اكتر من كده طيب انت حضرتك كنت ميكانيكي يعني تدخل فين يعني تخرمه لغايه فين هتجيب ايه بعد كده. اوكي ده ريجاردنج ال PCNL. لو الاز وال PCNL فشلوا الحل الاخير عند حضرتك هو مين؟ بنفتح اكيد ازاي الكلام ده كله مطلوب من حضراتكم في الاوبرتيف اللي انا هتكلم عليه ده يكتب عليه اوبرتيف مهم جدا. كنت منكم عناوين اللي هي مكتوب بالظبط كده الانسيجن بتاع كيدن اسمه لامبر انسيجن او رينال انسيجن او موريسون انسيجن. لامبر نحيك فتح من هنا بص عليا فتح هنا عشان ده سمه لامبر وفتح على مين على كيدن قالك يبقى اسمه رينال انسيجن واللي عمله راجل اسمه موريسون فتسمى يعني لامبر هو رينال هو مين موريسون. بصوا عليا الله يخليكم الانسيجن بادي من فين لفين اول نقطه في الانسيجن هي رينال انجل. رينال انجل هي كانت ما بين اللاست ريب واللاترال بوردر اوف سيكرو يبقى اول نقطه في الانسيجن هنا الانجل الانسيجن هينزل كده لتحت اخر نقطه بصوا عليا تو فينجر اباف ذا انتير سوبيريال سباين ادي الانتير سوبيريال سباين تو فينجر يبقى الانسيجن بادي من هنا الانجل ونازل كده هيقف فين تو فينجرز اباف ذا انتيرير سوبيريال سباين كان حضرتك داخل على كيدني منين تمام من ورا ده الانسيجن. العمليات بتاعتها منتهى الثلاثه بصوا عليا لو الحصوة في الرينال بلبس بصوا هنا على الصبورة هنفتح رينال بلبس بالمشرط ونبيك اب دي ستون ونطلع. لو انت شلت الحصوة عن طريق رينال بلبس العملية اسمها طييلو لايزوتومي. طييلو يعني بلبس ولايزوتومي شيل حصوة. طيب لو الحصوة بصوا على الصبورة كانت فوان كيلكس لايك ديس هنا قالك الابروتش بالنسبه لك اسهل من عن طريق الكيدني يعني بنفتح هنا بصوا بفتح في رينال بارينكيما هنا بخش من هنا على الكيلكس واخد الحصوه واطلع بيها. حضرتك عشان فتحت في البارينكيما بقت العمليه اسمها نيفرو لايزوتومي. لما شلتها عن طريق البلبس كان اسمها ايه؟ لما شلتها عن طريق البارينكيما نيفرو لايزوتومي. سمتايمز تاج هورن ستون الكبيره قوي دي عشان تعرف تشيلها محتاج كومبايند ابروتش فتحه في البلفس وفتحه في البارينكيما عشان تسحب من البلفس وتزق بالبارينكيما بتاخدها بايد وبتزق بالايد الثانيه عشان دي دايما مع الشقه تمام. طالما عملت كومبايند ابروتش يبقى ساعتها اسمها فايلو نيفرو لايزوتومي. ولغايه دلوقتي انا عندي ايه؟ حصوه في البلفس فايلو لايزوتومي حصوه في الرينال بارينكيما او لارج ستون لايك ستاك هورن ستون فايلو نيفرو لايزوتومي. قال لك حصوة impacted in one pool of the kidney وعمل destruction of this pool بقى لها فترة اعمل partial nephrectomy. حصوة زي stag horn في kidney بوظة الكيدني دي تماما بقى لها سين وسين والكيدني دي بقى non-functioning هتعمل total nephrectomy بس لازم الكلمة تكمل provided the opposite one is functioning good. لما نقول total nephrectomy بقى لازم provided the opposite one is functioning good. يبقى النهاردة surgical option is available for treatment of a حصوة في الكيدني كم option؟ خمسة. لو حصوا في رينال بلبس بايلايزوتيك تمام، هنشيل عن طريق رينال بارينكيما نيفرولايزوتيك، تعمل كومبايند ابروتش بايلو نيفرولايزوتيك حصوى امباكت دي وان بول اوف كيدني اند ذيس بول از توتالي ديستروي بارشال نيفركتومي كده اربعة حصوى ان وان كيدني ذيس كيدني از توتالي ديستروي فور ا لونج بيريد بروفايدد اذا اوبزيتون از فانكشن جود يبقى تعمل ايه توتال نيفركتومي. يبقى النهارده السؤال لو جه في الامتحان رينال ستون ان بارتيكولر رينال في التريتمنت هيكتب ايه؟ during an attack of pain ولا elective؟ ولو elective medical وانسترومنتال، والانسترومنتال كانوا حاجتين يا ازول يا بي سي ان ال and finally ايه surgeon. حلو الهبل بقى اللي فاضل انت خدته تقيل كله مسائل ده كتبت مسائل كل ده كتبت مسائل احنا اللي نلعب معاهم اللعبة التالتة دي دي مشتركة بيننا وبينهم. لا انا كجراح لو جالي عنده حاصل في اليورين تراكت اوكي وعارف بخبرتي ان انا ما ينفعش فيها ميديكال وانا انسترومنتال وهي فور سيرجي انا جويت فور سيرجي مش محتاج ابعت الدكتور مسائل اروح الدكتور مسائل كامل زي هقول لك برده احنا بالنسبه لنا هل انا لو جات لي عيانه عندها تيراين اوفيرين سامثينج تفتكر ابعت لحد دكتور مسائل؟ مش هيحصل طبعا. مش هيحصل. احنا بنعمل ستريبت كويس جدا ونعمل اوفرياكت كويس جدا. لا لا صدقيني بجد لا لا لا احنا بروفيشنال في الموضوع ده كويس جدا. لان احنا اشتغلنا في مواضيع كتير قوي ليه؟ احنا بيبقى عندنا كانسر ريكتم وكانسر بدر في تريتنج ديتريس احنا بنعمل ديورنج ذا سيرجن استراكت. انا عارف القصه. انا خدت في يوم من الايام عملت لها سبيناكتي واستراكتي نفس العمليه. انا فاكر حتى يوم في التخدير انت مش عايز تشيل حاجه ثانيه هي اصلا كانت صاله استراكشن. انا داخل انا صاله استراكشن اديزن صاله استراكشن. انا كنت عامل عمليه قبل كده وعندها اديزن كنت عامل عمليه في السعوديه. فدخلت فكيت الاديزن وانا شغال لقيت عندها كالسيفايد فوكس بلسكين ما عجبتنيش تمام فعملت لها سبيناكت وهي قالت لي قبل العمليه ان كان عندها ستيب ديجري تراين كولابس قالت لي انا كنت رحت لحد نسا قال لي خلاص محتاجه استراكت قالت لي لو ينفع بالمره وانا متبنجه تعملها قلت لها اه طبعا ينفع خد ما ينفعش ليه هي قالت لي حتى داخل قلت لها ما كنتش اعرف يعني دي حاجه ما اعرفهاش وانا داخل عمليات قلت لي يا عمرو على فكره انا عندي تراين كولابس ستيب ديجري لو ينفع تشيله بالمره ده شغلك قلت لها ينفع قالت انا بقول لك عشان اسمي متبنجه بالمره وبطني مفتوح قلت لها طبعا ينفع فعملنا انسان بسراج بتاعتنا انا فاكر يوم التخدير مش عايز شي حاجة تاني بس كل ما يجي صحوها قالوا لا لا لا فيها واحدة انا لسه حاجة عشانها تمام بعد ما يقولي خلاص خلاص لا لسه هشيل حاجة تقولي فيه بتعمل ايه بالظبط ها ايه عشان حضرتك لما سباين ديفورمتي يبقى عند حضرتك النورمالتي فرينا الانجل هم وحضرتك تخرم بلايند تمام فممكن تعور اي حاجه سونار جايدر ماشي اوكي بس الاناتومي مش نورمال تقول لك دايما طالما الاناتومي مش نورمال ابعد عن الشر وغني خلينا في نورمال اناتومي بعد اذن حضراتكم بقى افتوا لي انتوا ما تبصوش في الكتاب بقى خلاص اللعبه خلصت يوريتريك ستون ستون يوريتر جيرنج اتاك اوف بين عارفينها ميديكال تريتمنت عارفينها صح ايه ممكن يتعمل انسترومنتال في اليوريتر اول كلمه احمد قال ازول حلو في نقطه خلاف يا احمد هنا لا ما انا وصلنا نقطه خلاف فين الكتب الاجنبيه كاتبه ان ينفع ازول فيه كان دي انترناشونال كتاب الوزاره كانت امتحان فيه كاتب الاتي ان ازول از توتالي كونترا انديكيتد في اليوريتر اليوريتر كستون ليه ذير از نو روم تمام فور ديزنتجريشن اوف ذا ستون بيقول لك مفيش وسعيه الحصوه تفجرها لما كانت الحصوه فينا التلبس فوق بيقول لك ان هي التلبس وسعيه لما بتخبطها بشوك ويف وتنفجر تتفتت في سبيس قال لك في اليوريتر ذير از نو سبيس فور ذا ديزنتجريشن لان هم عايزين يوصلوا ان ينفع ازول في البلادر وفي ال اوكي فكتاب الوزاره احنا نمشي على كتاب الوزاره عشان الامتحان من كتاب الوزاره خلاص كتاب الوزاره كتب لحضرتك ان الازول انا بقول لك الكتب الاجنبيه كاتبه لا عشان لما تيجي تقرا من كتاب اجنبي ما تتلخبطش يعني بيلي الباب لا طبعا في ازول في التريكس ازول في التريكس احنا كتابنا واضح وصريح كاتب كده زي ما انا كاتب لحضرتك بالظبط ازول از توتالي كونترا انديكيتد في التريكس ستون ذير از نو روم نو سبيس فور ذا ديزنتجريشن اوف ذا ستون والناس وعلى ديني ملوكها خلاص فاحنا على طبع كتاب الوزاره لغايه ما ديسمبر 2007 يعدي على خير اول ما ديسمبر 2007 عدى على خير قطع الكلام ده كله لا بقى ينفع ازول في التريك ستور مش 2007 خلص وبتاع خلص لا بقى ها في ازول بقى انما لغايه 2007 ديسمبر مفيش ازول في التريك ستور الحل الوحيد انسترومنتال في التريك ستور انك تعمل اكستراكشن للحصوه بيوريتريك كاستر بصوا على الكتاب عندكم انا رسم الرسمه حصوه في اليوريتر بيدخله يريتريك كاستر أصطرت حالب فيها باسكت تمسك الحصوة زي ما قدام حضراتكم كده اللي هي الصورة اللي جنبها على طول ياخد بيها الحصوة يعمل لها extraction. يبقى النهاردة the only instrumental way في الريتريك ستون is extraction of the stone by يريتريك كاستر and dormia basket. فشل اليوريتريك كاستر دورميا باسكت. الحل الأخير هو ايه؟ جراح سيرجي. حلو سيرجي لأن حاجة تفتح البطن وتفتح اليوريتر هتشق اليوريتر طبعا على مكان الحصو بالطول وتطلع منه الحصو. السؤال في الامتحان جاي فين؟ الانسيجن تفتح على الأبر سيرد يوريتر ازاي؟ بنفتح على الأبر سيرد يوريتر زي رينا الانسيجن بالضبط. يبقى اللامبر رينا الموريسون ده كان بيفتح على حضرتك على كدني وعلى مين؟ أبر سيرد يوريتر. طيب lower third ureter تفتح عليه ازاي؟ انا كده lower third ureter تفتح عليه زي البلادر يا middle line suprapubic يعني تفتح middle line من الامبلايكس لغايه السنسس بيوبس يا تفتح اللي احلى منه بتاع النساء اللي هو الفينشتي يفضل واقف زي العقله في الزور الميدل third ureter. ما انت upper third زي الكيدني واللور third زي البلادر. الميدل third كيدني بقى سوري الميدل third ureter الميدل third ureter تفتح عليه انسجن اسمه ابرناسي انسجن أبرناسي انسجن. معلش فكرين عشان نسيت آخر نقطة في رينا الانسجن كانت فين؟ رينا الانسجن كان من فين؟ رينا الأجنومين 2 inches above the anterior superior leg spine صح؟ دي أول نقطة في أبرناسي. دي أول نقطة في أبرناسي. النقطة الثانية فين؟ بصولي الانجوين الليجمنت خلاص؟ الجانشن of the medial third مع lateral to third الجانكشن اوف ذا ميديال سيرد مع اللاترال تو سيرد. كان بصوا عليا الله يخليكم الانسجن نازل كده ما انت هنا كنت 2 انشز اباف ذا انتير سوبيرير اليك سباين ورايح لنقطه هي الجانكشن اوف ذا ميديال سيرد مع اللاترال تو سيرد يعني كان الجرح بتاعك بالمشط جاي كده. وعلى فكره اليوريتر جاي كده فعلا اليوريتر كان جاي من ورا كان جاي كده وجرح كده عشان يروح للبلد فانت فعلا كده هتبقى فاتح على الميدل سيرد يوريت. السؤال بقى لا ما تقلبوش الصفحه تقلبوا الصفحه دي واحده السؤال بيسأل في الشفا عندنا مهم جدا وجابوني عليه من غير ما تقلبوا الصفحة وتقلوا الإجابة. بص يا حبيبي لما بتفتح على اليوريتر على البوستيرير أبدومينال لور ريتروبيريتونيال أبيض وطويل حاجة بيضة وطويلة حلو على البوستيرير أبدومينال لور ورا في 100 حاجة بيضة وطويلة. اليوريتر معدي كده جنبيه فيسلز ونيرفز تمام وفينز الجينيتو فيمورال والإيليو إنجوانال نيرف والإيليو لامبر والسمباثيتك تشين والسوس تندون ابيض وطويل في 100 حاجه ورا ابيض وطويل وكلهم جنب بعض ابيض وطويل ابيض وطويل ابيض وطويل ابيض وطويل. طبعا السؤال واضح في الامتحان how can you identify the ureter. نعم هفضل فاتح كل ده عشان اعرف رايح البلادر هشق العين من فوق لتحت عشان اتاكد رايح البلادر. حد قال لك علينا مش بالرحينه دخل الاريتريك كاستر ما بيحرمش الحركه دي خالص يعملوها حد تاني غيره جراح وتركب يوريتريك كاستر عشان تدفن يوريتر تبقى صبة في حقك يعني دي كبيرة بجد اكتب لك كده ده اللي ركب يوريتريك كاستر عشان يدفن يوريتر حاسب بوزيشن على يوريتر واليوريتر بيبوزيت واللي حواليه ما فيه تندر هجيب التندر والنيرف طب الارتري فيه بوزيشن والتندر والنيرف تسحب حقنة لا ما هو نفترض نورمال يوريتر انا مش لازم يكون جوه حصل ده الحل اللي هو يعني اما تفشل خالص انك تدب ابره وتشفط لو جابت ميه صفراء يبقى ده طبعا يوريتر انها لو جابت ميه حمراء يبقى انت في ارتري او بتاع لو دبيتها في نيرف هتلاقي في عضله راحت عامله كده لو دبيتها في نيرف هتلاقي المصل راحت في حاجه راحت كونتراكت هتعرف انك في نيرف دبيتها ما حصلش حاجه خالص يبقى ده تندم لا حاجه طالعه ولا حاجه اتحركت يبقى ده تندم بقى لو جابت ميه اصفره يبقى ده اليورين يبقى ده اليوريتر غيره هو اليوريتر مش بيعدي يعني ايوه يا راجل هو ده الصح الاناتومي اللي معدي ان فرونت اوف ذا كومن ايليك ارتري بايفوركيشن ادي لاند مارك اعرف بيها في العمليه انا معايا تو لاند مارك ها احنا صبغة في العمليه ليه وانا مش جراح احنا صبغة تروح يقول لك الريتين كسر الصبغه ليه تبقى انت لو هتحن سابق وترك يوريتر كاستر عشان تدفعي يوريتر طبعا في بيتكو احسن تشالش جراح تشال 4-4 ايه اللي بالعيادة بتاعتك خليها 4-4 الوحيد اللي فيه بريستاليتك ويف اليوريتر فيه بريستاليتك ويف عشان يكونتراكت اليورين الارتر بيبالسيت تك تك البالسيشن تختلف تماما عن البريستاليتك ويف وبعدين ثانيه واحده قال لك هو الوحيد الابيضان الحليوه اللي فيه، بمعنى هم كلهم بيض اه بس ده ابيض لؤلؤي ديبلي وايت ان كلر، مع كشافه العمليات بيلمع ابيضان نظيف اجنبي وعليه خطوط حمراء وشه محمر من كتر الحلاوه. اليوريتر واخد بلاد فيسلز، على فكره مفيش مفيش ارتريس من اليوريتريك ارتري، اليوريتر واخد من كل معدي جنبيهم شحاته زي زي الاسوفاجس. تمام، هاتوا لي اول صفحه في الكتاب كده بعد اذنك. اللي هي البليتد الالوان، خدوا بالك اليوريتر مش عليه فيري فاين، تمام، كبادرس حمراء اللي هي البلاد فيسل بتاعته بياخد منها، ما مالوش حاجه باسمه، هو واخد من كل اول صفحه خالص طحان شفتها اللي هو بيرلي وايت ان كلر وقلت له اتس كورس عليه فيري فاين، تمام، كبادرس هو الوحيد اللي تلاقي الابيض وعليه كبادرس حمراء من بره، الابيضاني اللي عليه كبادرس حمراء من بره ده ده اليوريتر، مفيش ارتري هيبقى عليه كبادرس حمراء من بره. يبقى السؤال في الامتحان هو كان ايدنتيفاي ذا يوريتر في الشفوي، هقول له بيرلي وايت ان كلر يا بيه وعليه فيري فاين كابيلاريز نمره واحد، نمره اثنين عليه بريستاليتيك ويفز، نمره ثلاثة بيكروس ان فرونت اوف ذا كومن ايلياك ارتري باي فوركيشن، نمره أربعة في الاخر بقى لما تغلب دب فيه سرنجه وشفط هتطلع ايه. حلو، كملوا بقى انتوا الباقي بعد اذن حضراتكم. لو عندك حصوه في البلادر اخلص منها الاكسبيرمنتال ازاي وبعدين ماشي اخش في سيستوسكوب بعدين. وغيرك يا زمان عدت ميديكال حصل في البلادر ايه ادشدشها صح بالدخل، ممكن ازول وممكن حاجة تخش السيستوسكوبي وتخش حاجة اسمها لايزوترايد، لايزوترايد بعمل زي الكماشة هتخش بيه ونمسكها نعملها ميكانيكال كراش تقعد وراها لغاية ما تخليها بودرة وبعد كده تحن البلادر سلاين تعملها ايريجيشن تغسلها بقى عشان البودرة اللي جوه دي وتحن سلاين وتشفط وتدخل سلاين اليوريسرا وتشفط. يبقى النهارده الانسترومنتال اساسا غير ازول في البلادر، على فكره الازول سنتام ما بينفعش عشان حاجه البلادر جاي ورا السنسز بيوبس وهنا في عظم، فده نقول لو في عظم الخف الكمبيوتر يلوكلايز يخبط في العظم زي الفيرتبرال بودي، بتتكلم بقى على فول بلادر ودي مش افيلبل دايما، فيقول لك دايما النهارده الانسترومنتال الاساسي في البلادر انك تعمل لها ميكانيكال كراش بسيستوسكوبي وحاجه اسمها لايزوترايد كانك عملت لايزوتريبسي، تمام، وتغسل البلادر بسلاين بسلاين لغايه ما تفضيها من كل الفتافيت اللي جواها عشان تبقى غسلتها تمام. الكلام ده بروفايدد ان مفيش انفكشن في البلادر، ما ينفعش اخش العب في البلادر وفي انفكشن بالمنظر ده، ومفيش ديستال اوبستراكشن في اليوريثرا ما عندوش بروستات عشان مهما كان وانت بتغسل الفتافيت دي كلها تنزل معاك وما تفضلش حاجه ريتين، تمام، انسايد. انا محتاج ان يكون عندي حصوه برده تكون صغيره، اصل انت مهما دخلت من اليوريثرا اليوريس حجمها قد ايه عشان تدخل لك كراشر حجمه قد ايه، غالبا الكراشر داخل كراشر صغير، ما اليوريس لا قد ايه تكلبك هتدخل منها بتاعي كراش اكيد بتاع صغير، يبقى حصوه قد كده ات ويل نيفر بي كراش. ونمره 2 ما تبقاش هاردلي كالسيفايد، لان الكراشر الصغنن ده الفيري فاين لو جه على زلطه وحاول تكسر بيه زلطه هو اللي هيتقطم منك، الكراشر هو اللي هيتقطم انما الزلطه عمرها ما هتتكسر، فعشان حاجه تعمل ميكانيكال كراش لازم تكون حصوه از نوت هاردلي كالسيفايد از نوت ذات بيج ومفيش انفكشن والباسج كويس مش عارف تخش وتطلع، تمام، ساعتها ممكن تعمل ميكانيكال كراشر. اذروايز خروج يا احمد لو الموضوع ده فشل يبقى الحل الوحيد انك تعمل جراحه، وجراحه هنا تعمل حاجه اسمها سيستولايزوتومي، هتفتح في نشتيل انسجن بتاع النسا او ميدل لاين سوبرا بيوبيك سمبل، هنفتح البلادر كده بمشرط هتمد جبت حصى تاخد الحصى وتطلع بيها وانت خارج خارج مكانك، ما انت عملت عملية اسمها سيستو لاي زوتم، سيستو يعني بلادر ولاي زوتم يعني ريموفال اوف، تمام استو. ايوه احمد سؤالك ايه؟ قلت يعني الاستو المستند في السايد بتاعها قد ايه؟ يمكن يتعدي 2 سم. قال لي 2 سم. بس حاجه كده هنا الاستو انت لو اللي استو عليه 2 سم. طيب لا لو هتعدي بقى اصلا من غير. طب حاجه بقى ميديكال تريتمنت وبقى لك 3 4 5 شهور ومفيش اي بروجرس وهي المفروض 2 سم كانت تعدي لوحدها مش شغل عادي. حلو. احنا قلنا ميديكال تريتمنت لو في بروجرس انا مكمل، مفيش بروجرس واحنا زي ما احنا. مش عايز اعمل عمليه عشان هي صغيره. طيب ميكانيكال كراش حصوا بقى في اليوريس ما ينفعش ليه حصوا في اليوريس دي عبيطه. قال لك بص حصوا في البوستيريور اليوريس مش على السبوره دخل انت ميتال بروب وزقها ورجعها البلادر ده مانج اس يورين بلادر ستون، يبقى البوستيريور اليوريس رجعها البلادر وماشي على انها ايه بلادر ستون. anterior ريسر قال لك لا. دي اما حضرتك تبقى very superficial بره خالص فتخش حضرتك بفورسيتس وتسحبها خلاص، يا اما حضرتك تعمل surgical removal تفتح عليها ما تبقى محطوطه في البي بس ما تحس تحت ايدك هتفتح عليها وتشيلها. والحالة ده غير مفضل بالنسبة لنا خالص، طالما حضرتك شلتها وفتحت وانت خارج هتخيط وخلاص تعمل استريكتشر، والكاليبر بتاع اليوريسترا لوحده خلقت ربنا ضيق جدا، لما تخيط فيها كمان اللي عندها يجيله بعديها استريكتشر يوريسترا. عشان كده الحل ده ابشع حل احنا ممكن نلجأ له، انك تعمل سيرجيكال ريموفال اوف ايوريسترا ستون. الاحسن انك تتشال بيوريستروسكوب ومنظار بقدر الامكان. نهايه الحدوته بقى، اي عين كان عنده حصوه في اي مكان ما بعد ما الحصوه اتشالت هيت محتاج الاتي، ان بعد لما العمليه تتعمل او الحصوه تشال هيتعمل له جمع له بول 24 ساعه، يورين 24 ساعه يتجمع، تقول له جمعه لي في ازايز وهنبعته المعمل هنحلله الاتي: الكالسيوم كونتنت في يورين 24 ساعه، يوريك اسيد، الاوكزاليت، خلاص، البروتين البي اتش ان اديشن تو بلاد كيمستري، يعني هعمل لك كمان سيرم كالسيوم وسيرم يوريك اسيد، تمام، وكل السيرم تمام كيمستري بتاعك، ونشوف في الاخر والحصوه بتاعتك كمان تتحلل. وبعد ما نعمل الانفستيكشن دي كلها نشوف الحصوه نوعها ايه ونديك انستراكشن. بمعنى قولوا لي بقى حضراتكم لو الحصوه طلعت فوسفيت ستون ايه الانستراكشن تعملوها للعيان ده عشان ما يحصلوش ريكرنس؟ بعالج الانفكشن بتدي انتي بيوتيك، صح يا ديفيد؟ ادي واحد. نمره 2 اتعملت فويتش تايب اوف يورين كمان، يبقى انت عايز تعمل اسيديفيكيشن بتدي له فيتامين سي. نمره 3 انا اي وونت تو بريفنت فوسفيت ابزوربشن، غير ان هقلل الفوسفيت طبعا الدايت ده لازم اقلل الفوسفيت دايت، ايه قديش عايز اديله حاجه كمان تمنع الفوسفيت ابزوربشن من الانتستين؟ الومنيوم، صح، الومنيوم هيدروكسيد. يبقى اللي عندهم كالسيوم فوسفيت ستون هتعمل لهم اسيديفيكيشن يورين باي فيتامين سي، هتديهم انتي بايوتيك تو تريت انفكشن، اوكي، هتمينيمايز الفوسفيت انتيك في الدايت وتدي حاجات تبريفنت الفوسفيت ابزوربشن. طب لو طلعت اوكزاليت ستون يا فاطمه هعمل له الكالينيزيشن يورين بايه؟ صوديوم بايكارب، وقال الاوكزاليت انتيك اقول له بلاش بقى مانجا وفراوله والكلام من الكلام ده كله. حلو، طب لو طلعت يوريك اسيد ستون هل انتيك يوريك اسيد غير وعمل الكالينيزيشن اليورين، لان اليوريك اسيد تعمل في اسيديك يورين وتدي في نفس الوقت يوروكوزوريك دراجز عشان تقلل السيرم ثمان يوريك اسيد. اللي انا عايز اقوله في كلمه واحده اخيره، مفيش في الامتحان تريت متكتب من غير ما الجدول يتكتب معاك، الجدول ده ما كتبش مع التريت يبقى التريت من ناقص، لان السؤال ده جه قبل كده سنه 2002 تريت تدينا الستون ونص الدرجات اللي كان معايا طلعوا ما كتبوش الجدول ده، قلت لهم ليه؟ اللي هو ده تبع التريت، قلت لهم تبع مين؟ الميتابوليك ورك اب تو بريفنت ريكرنس تبع مين؟ ما هو ما كانش تبع التريت، تبع مين؟ اوكي؟ وجيه اديني الكيس اللي عندك بره. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا